السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستكم الله تبارك وتعالى بالخير، وحياكم وبياكم وجعل فردوس مثوانا ومثواكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع كتابي الروض المربع، شرح زاد المستقنع للإمام منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تبارك وتعالى. ومع كتاب الحج وصلنا إلى باب محظورات الإحرام، وذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى محظورات الإحرام، فذكر منها حلق الشعر وتقليم الأظفار وتغطية رأس الذكر ولبس المخيط للرجل أيضا للذكر، والطيبة للجميع للذكر والأنثى، وقتل الصيد. وصلنا إلى المحظور السابع. قال رحمه الله تبارك وتعالى: السابع عقد النكاح، وقد ذكره بقوله: ويحرم عقد نكاح. هكذا وصلنا إلى هنا ولا لا؟ نعم. قال: ويحرم عقد نكاح، فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم ولا يصح، لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا: لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال: ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد، ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد، ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده وحضوره وشهادته فيه. عقد النكاح محرم للمحرم أو المحرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. إذن لا يتزوج ولا يزوج رجلا كان أو امرأة، لنهي النبي عن ذلك. وأشكل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. فبناء على هذا الحديث لابن عباس رضي الله عنهما أن عقد النكاح جائز للمحرم. وأكثر أهل العلم يعني خطأ ابن عباس رضي الله عنه ووهموه في هذا، خاصة أنه تكلم عن هذه القضية وهو صغير، إذ إن ابن عباس رضي الله عنه توفي النبي وله من العمر 11 سنة، فهو لم يحضر زواج ميمونة في دعوى أنه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ما حضر هذا الزواج رضي الله عنه وأرضاه. وميمونة صاحبة الشأن تقول: تزوجني النبي وهو حلال، فهي أدرى بحالها من ابن عباس رضي الله عنهما. وأبو رافع الوسيط بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى ميمونة يعقد عليها وهو حلال. فإذا عندنا شاهدان حضرا الواقعة يقولان إن النبي تزوجه وهو حلال صلى الله عليه وسلم. وزيادة على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. فتوافقت ثلاثة نصوص الآن: نص النبي لا ينكح المحرم ولا ينكح، دعوة ميمونة أن النبي تزوجها وهو حلال، دعوة أبي رافع أن النبي تزوجها وهو حلال، وهما حضرا الواقعة. ثم جاءتنا دعوة ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي تزوجها وهو محرم. فرجح جماهير أهل العلم قول أبي رافع وقول ميمونة على قول ابن عباس، وقالوا: وهم ابن عباس، وهم ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا ليس يعني بمستحيل أن يقع الوهم من ابن عباس رضي الله عنهما في هذه القضية، خاصة أنه لم يحضرها. ابن عباس ما حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هنا يكون وقع الوهم منه رضي الله عنه لما ادعى هذه الدعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى يعني في زواجه ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم ما حضره ابن عباس رضي الله عنهما. فالقصد أنه لا يشكل قول ابن عباس، وإنما وهم في هذا رضي الله عنه، ويبقى على الأصل أن المحرم لا ينكح ولا ينكح. قال: أو كان وليا أو وكيلا في النكاح، لأن الولي مشارك في النكاح بل هو أصل في النكاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، هو شرط في صحة النكاح، شرط إجابته ورضاه في صحة النكاح. والوكيل مقام الولي أو مقام الزوج أو مقام الزوجة، فهو مقام أحد الأركان أو أحد الشروط في هذا الحج. قال: ولا فدية في عقد النكاح، يعني هذا محظور ولكن ليس فيه فدية، وسيأتينا إن شاء الله في كلامنا عن الفدية المحظورات وما يترتب عليها من الفدية. المهم أنه لو عقد النكاح نقول وقع في المحظور، لو عقد النكاح وقع في المحظور ولا يصح النكاح ولا فدية فيه، يعني لا يصح ولا فدية فيه، وإنما عليه ماذا؟ التوبة، لأن عندنا الذي يفعل المحظور وقع في أمرين أو يلزمه أمران: الإثم والفدية. الذي يقع في المحظور الإثم والفدية، إذا سلم من الإثم لم يسلم من الفدية، وإذا سلم من الفدية لم يسلم من الإثم، وقد يسلم من الفدية والإثم إذا كان مجبرا أو مكرها أو ناسيا، إذا كان مكرها أو ناسيا أو مخطئا هذا موضوع آخر، لكن القصد هنا أن فعل المحظور يترتب عليه إما فدية وإما إثم. عقد النكاح بالذات ليس فيه فدية، هو محظور لكن ليس فيه فدية، وإنما فيه الإثم، فيه الإثم. نعم. قال: ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد، أي حتى لو أحرم إحراما فاسدا فكذلك يحرم عليه أن يعقد النكاح. قال: ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده وحضوره وشهادته، يعني حتى الخطبة، وإذاك جاء في بعض طرق الحديث: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، يعني حتى الخطبة ممنوعة، يعني المهم إن لأن هذا قالوا من الرفث، هذا من الرفث، ذكر النكاح وما يتبعه هذا من الرفث، لذلك لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يحضر عقد زواج كشاهد أو ولي أو وكيل. واختلوا في حضوره، يعني لا شاهد ولا وكيل ولا ولي، مدعو، اختلفوا في هذا، والصحيح أنه لا بأس أن يحضر لكن لا يشهد، يعني لا يكون جزءا من النكاح، لا يكون جزءا منه، لا يكون شاهدا، لا يكون وكيلا، لا يكون وليا، لا يكون ناكحا، لا يكون منكوحا إذا كانت امرأة. هنا بالنسبة لعقد النكاح. قال: وتصح الرجعة، أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة لأنه إمساك، وكذا شراء أمة للوطن. الرجعة يعني لو طلق الرجل امرأته، لو طلق الرجل امرأته الآن هذه الأيام مثلا، تعتد 3 أشهر أو 3 حيض حسب حالها، بعد ما أحرم قال: لعلي أعيدها إلى ذمتي، فكلمه وقال: أرجعتك، لا بأس، لأن الممنوع هو عقد النكاح، هذا ليس عقد النكاح وإنما استدامة لنكاح قديم، لأن المطلقة الرجعية كما هو معلوم هي زوجة، المطلقة الرجعية زوجة معلقة، المطلقة الرجعية زوجة معلقة، لذا لو مات أحدهما يرثه الآخر في حال الطلاق الرجعي، لو مات أحد الزوجين الثاني يرثه، ولو مات الزوج في الطلاق الرجعي تعتد عدة وفاة، فهي إذن زوجة، المطلقة الرجعية زوجة، فإرجاعها جائز في وقت الإحرام، لكن إنشاء عقد جديد، زواج جديد، هذا الذي يمنع منه المحرم. قال: وكذا شراء أمة للوطن، يجوز أن يشتري أمة وإن قصد بذلك الوطن، لأنه ليس بزواج، النبي نهى عن النكاح ولم ينهى عن الشراء. نعم. الثامن من محظورات الإحرام الوطء، وإليه الإشارة بقوله: وإن جامع المحرم بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر من آدمين أو غيره حرم، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس: والجماع. إذا الجماع محرم، الجماع محرم، سواء كان جماعا مباحا أو جماعا محرما، يعني الجماع المباح للزوجة والأمة ملك اليمين في القبل، والجماع المحرم لغير الزوجة وملك اليمين اللي هو الزنا، وكذلك الوطء في الدبر محرم، وكذا لو العياذ بالله بعض الشواذ من الناس قد يطأ بهيمة أو يطأ الرجل الرجل، فهذا كله يعني من محظورات الإحرام، وإن كان يعني محرما لذاته وأيضا يترتب عليه الفدية بالنسبة للمحظور من محظورات الإحرام. قال: وإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسد نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة. هذه مسألة خلاف بين الأحناف والجمهور، هذه مسألة فيها خلاف بين الأحناف والجمهور. الجمهور عندهم من وطأ امرأته قبل التحلل الأول يفسد النكاح، يفسد الحج. من وطأ امرأته قبل التحلل الأول يفسد الحج، سواء كان وقف بعرفة أو لم يقف بعرفة، المهم أنه لم يتحلل التحلل الأول. والتحلل كما هو معلوم تحللان، تحلل أول تحلل ثاني، أو تحلل أصغر تحلل أكبر، ثلاثة أعمال إذا عملها الحاج يتحلل التحلل الأكبر، إذا عمل اثنين من ثلاثة يتحلل التحلل الأصغر. هذه الأعمال هي رمي جمرة العقبة الكبرى والطواف والسعي والحلق، هذه ثلاثة أعمال. وإنما لا، لا يمكن لأنه ممكن بعد عرفة يطأ زوجته وهو لم يتحلل، لأن الأحناف عندهم بعد عرفة لا يفسد الحج، ما يتحقق قبل. لا لا، لا أقصد أن إذا وطأ زوجته قبل عرفة، قبل عرفة يفسد حجه اتفاقا، وإنما الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف فيما لو وطأ زوجته بعد عرفة قبل التحلل الأول، بعد عرفة بعد التحلل الأول. أما قبل التحلل الأول وقبل عرفة فيفسد حجه اتفاقا، يفسد حجه اتفاقا إذا جامع زوجته قبل عرفة وقبل التحلل الأول. وإنما الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف فيما لو جامع زوجته بعد عرفة قبل التحلل الأول. قلنا إن التحلل الثاني أو الأكبر يحدث بفعل ثلاث أشياء: رمي جمرة العقبة الكبرى وهذه يفعلها جميع الحجاج، الحلق أو التقصير وهذا يفعله جميع الحجاج، الطواف والسعي. وإنما جعل الطواف والسعي شيئا واحدا لأن السعي قد يكون بعض الحجاج إيش قد فعلوه قبل عرفة، كالقارن والمفرد إذا سعى قبل عرفة، لأن القارن يجوز لهم السعي قبل عرفة، أما المتمتع أو القارن والمفرد اللذان لم يسعيا فهؤلاء السعي والطواف بالنسبة لهما شيء واحد، فيكون في حقهم إيش أربعة أمور: الحلق والرمي والطواف والسعي. التحلل الأصغر إذا فعل اثنين من ثلاثة، التحلل الأصغر إذا رمى وحلق ولم يطف ولم يسعى تحلل التحلل الأول. الطواف والسعي قلنا يعتبران شيئا واحد، إذا طاف وسعى وحلق تحلل التحلل الأول، إذا طاف وسعى ورمى يتحلل التحلل الأول، إذا طاف وسعى ورمى وحلق تحلل التحلل الثاني. الأحناف عندهم الحج عرفة، وبل يرى الأحناف أن الحج ركن واحد وهو عرفة، الحج ركن واحد وهو عرفة، فإذا كان الأمر كذلك يقول من وقف في عرفة لا يفسد حجه ولو جامع، يقول لا يفسد حجه ولو جامع. الجمهور يفسد إذا لم يتحلل التحلل الأول، فإذا تحلل التحلل الأول ثم جامع أهله هذه مسألة ثانية ستأتينا إن شاء الله تعالى، إذا جامع بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني. إذن إما أن يجامع أهله قبل عرفة وهو طبعا محرم قبل عرفة، وإما أن يجامع أهله بعد عرفة قبل التحلل الأول، وإما أن يجامع أهله بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، وإما أن يجامع أهله بعد التحلل الثاني. إذن هذه أربعة أحوال، وهذه كلها تقع من الناس. حدثني أحد الإخوة يقول جاءني سال وسألني قال جامعت زوجتي في مزدلفة، في مزدلفة يعني متى؟ بعد عرفة قبل التحلل الأول. يقول كنا في سيارة في هذا الفان الكربان طيب، والشيطان لعب علي وقل وجامعت أهلي في مزدلفة بعد عرفة، يعني على قول الأحناف حجه صحيح وعلى قول الجمهور حجه فاسد. القصد هو يقع من الناس هذا، يعني لا تستغرب بعض الناس يقول كيف، لا يقع، وقع في زمن عمر رضي الله عنه، رجلا جامع أهله قبل التحلل الأول فأمره بالقضاء، وكما سنذكر الآن ماذا يترتب عليه من الفدية. القصد أن من جامع أهله قبل التحلل الأول فسد حجه، قال وإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسد نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة، تنبيها إلى الخلاف مع من؟ مع الأحناف. قال ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة بفساد الحج ولم يستفصل، يعني عمر رضي الله عنه لما قضى بهذا أنه جاء أنه جمع أهله، فعمر لم يقل له ناسي ساهي كذا، حكم مباشرة أنه فسد حجه. وبعض أهل العلم يعني يجعل النسيان والسهو والخطأ والإكراه عاما في جميع المحظورات، في جميع المحظورات حتى في الصيد. يقول لأن الله تبارك وتعالى قال فمن قتله منكم متعمدا، قال فأخرج غير المتعمد. على كل حال هذه المسألة خلاف بين أهل العلم اللي هي الساهي والناسي، على المذهب لا يعذر، يقول هو استهى هو نسي، هل هي أيضا استهت ونسيت، يعني يستبعدون أن يكون صحيح. أن عندنا الأصل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، عندنا الأصل رفع عن أمة الخطأ والنسيان، لكن يقولون يعني يستبعد هذا الأمر أن يكون وقع النسيان منهما جميعا. فلذلك يقولون عمر رضي الله عنه لما جاءه الرجل الذي وقع منه هذا الأمر لم يستفصل منه، فلذا لم يعذر الناسية والجاهلة في هذه المسألة. نعم. قال ويمضيان فيه، أي يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد، ولا يخرجان منه بالوطئ. روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس، وحكمه كالإحرام صحيح لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. ويقضيانه وجوبا ثاني عام، روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو. إذن قال إيش؟ يفسد ويمضيان به ويقضيانه. كم حكم الآن؟ ثلاثة أحكام. أولا يفسد، ثانيا يكملانه، يكملان الفاسد، ثالثا يقضيانه من السنة القادمة، رابعا حتى تتضح الصورة، رابعا يأثمان يلزمهما إيش؟ توبة إلى الله تبارك من هذا الفعل، خامسا تلزمهما الفدية كما سيأتي ذكره. إذن كم يترتب عليهما؟ خمسة أمور. الأمر الأول الفساد، المضي، القضاء، الذنب اللي هو يلزم منه التوبة، ثم الفدية، ثم الفدية. هذا كله يلزم من جامع أهله في نار. نعم. اللي وراء في ذمته، يبقى في ذمته أن يحج من العام القادم. ما استطاع لزمه ذلك. شنو كسر خاطركم أنتم؟ هم مشفقون عليه؟ مجرم هذا. طيب قال ويقضيانه وجوبا ثاني عام، روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو. وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام. غير المكلف لو جامع لو جامع غير المكلف مثلا مجنون جامع وهو محرم، ها، قبل التحلل الأول، مجنون جامع، صبي غير بالغ جامع قبل التحلل الأول، قال إيش؟ قال كذلك إيش يقضي بعد تكليفه، يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام، أي يقدم حجة الإسلام على حجة القضاء، واضح؟ إذن يلزم كم حجة؟ حجتان. أول شيء يبدأ بحجة الإسلام إنها أهم، ثم بعد ذلك يقضي الحجة التي أفسدها. وذهب بعض أهل العلم إنه لا يلزمه ذلك، لأنه أصلا غير يعني مطالب بهذه الحجة أصلا، فضلا عن يؤمر بقضائها، واضح؟ نعم، لأنه غير مكلف في الأصل، لأنه غير مكلف. مو شرط، لا مو شرط، إذا كان هي حجة الإسلام يعيدونها زين وتكون حجة الإسلام، لكن إذا كان حج تطوع مثلا أو إنسان ما حج حجة الإسلام ابتداء، مثل الطفل الصغير هاي اللي قلنا غير مكلف ما حج حجة الإسلام، فهذا يقضي هذه وعليه حجة الإسلام، هكذا يريدون، أي حجتين. أي نعم. قال فورا من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات وإلا فمنه، فورا يعني لا يؤخرها بعد سنتين بعد ثلاث سنوات، لا السنة القادمة على طول مباشرة. قال لأن عمر أمر بهذا، قال تحج من السنة القادمة، تحج من السنة القادمة فلا يؤخر. قال من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات وإلا فمنه، هذه مشكلة. هذه الآن تذكرون لما قلنا الإحرام قبل الميقات ما حكمه؟ يجوز ويكره، صح ولا لا؟ والسنة أن يحرم من الميقات، لكن لو أحرم قبل الميقات جاز له ذلك، لكنه خلاف السنة. طيب يقول هنا إن كان أحرم قبل الميقات، أحرم من الكويت مثلا وذهب إلى الحج وجامع أهله قبل التحلل الأول، قال تحج السنة القادمة وتحرم من الكويت أيضا، واضح؟ يعني من حيث أحرم في إيش؟ في الحجة التي أفسدها، من حيث أحرم في الحجة التي أفسدها. بس هذه كأنها دعوة لمخالفة السنة، صحيح؟ يعني في الأولى قلنا له يكره أن تحرم قبل الميقات، يكره أن تحرم قبل الميقات، لكنك أحرمت انعقد إحرامك، لكن لا تسويها مرة ثانية، أحرم من أين؟ من الميقات. فلما أفسد حجه قلنا له عقوبة لك تحرم قبل الميقات أيضا، لكن الصحيح أنه لا، لا يؤمر بمخالفة السنة، لا يؤمر بمخالفة السنة، وإنما يقال له أحرم من الميقات، وافق السنة لكن يحج من السنة القادمة كما هو مذكور. طيب قال وسنة تفرقهما في قضاء من موضع وطئ إلى أن يحله. ليش؟ لماذا؟ يعني وطأها في ميناء يوم التروية قبل التحلل الأول، صحيح؟ وقبل عرفة، وهو محرم وهي محرمة، وطأها في ميناء في يوم التروية، فنقول له من يوم التروية وخر عنها، هذا الحج القضاء من السنة القادمة، أليس قضايا هذه الحجة؟ فسدت حجتهم الأولى ومضي في فاسدها، الآن حج من السنة القادمة، يوم جاء يوم التروية نقول افترقا حتى لا يذكركم الشيطان بما وقع منكم العام الماضي، افترقا. متى نلتقي؟ بعد التحلل، لا يؤمن جانبكما، لا يؤمن جانبكما، يفرق بينهما إلى أن يتحلل حتى لا يتذكر ما وقع منهما فيقع منهما الحرام مرة ثانية. نعم. قال وسنة تفرقهما في قضاء من موضع الوطئ الذي وقع يعني إلى أن يحل. نعم. سنة كاملة إلا 360 يوم، يعني يوم التروية ويوم عرفة ومن بكرة خلاص إذا تحلل فقط. تم. ما أحد يقول يجوز، ما يجوز، ما أحد يقول يجوز، لكن بعضهم يقول لا يفسد الحج، وبعضهم يقول يفسد، لكن لا أحد يقول يجوز قبل التحلل الأول أبدا ولا بعد التحلل الأول، لا يجوز حتى بعد التحلل الأول لا يجوز. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال حل له كل شيء إلا النساء، وطئ النساء لا يجوز إلا بعد التحلل الثاني إجماعا، لا يجوز إجماعا، لكن الكلام هل يفسد أو لا يفسد، لكن لا يجوز قولا واحدا. نعم. قال والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاذ. إذا وطأ زوجته بعد التحلل الأول، قلنا الآن إما أن يطأ زوجته وهو محرم قبل عرفات قلنا يفسد حجه، يعني يطأ زوجته وهو محرم بعد عرفات قبل التحلل الأول قلنا إيش أيضا يفسد حجه، وإما أن يطأ زوجته أو زوجه بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني هنا لا يفسد حجه، لا يفسد حجه، وهذا قولا واحدا لا يفسد الحج بعد التحلل الأول، لكنه يحرم عليه، يعني يبقى الإثم، يبقى الإثم وتبقى الفدية، لكن الحج لا يفسد طالما أنه بعد التحلل الأول، فيكون كغيره ممن فعل محظورا محظورات الإحرام، عليه الفدية وعليه الإثم، لكن الحج إيش لا يفسد بهذا الأمر. قال والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاة اللي هي الفدية مقابل هذا الوطء. قال ولا فدية على مكرهة. المكرهة إذا أكرهها زوجها ليس عليها شيء، ليس إنها لم تختر الجماع، هو الذي اختار، هو الذي أكرهها، فهنا لا شيء عليها هي. قال ونفقة حجة قضائها عليه لأنه المفسد لنسكها، يعني إذا الزوج أكره زوجته على الجماع قبل التحلل الأول فهي ليس عليها شيء، وهو عليه فساد حجه وقضاء حجه وكذا، وهي كذلك إذا حجت من السنة القادمة على حسابه هو يلتزم بهذا المال. قال التاسع المباشرة، التاسع من المحظورات المباشرة دون الفرج، ذكرها بقوله وتحرم المباشرة، أي مباشرة الرجل المرء كتقبيل ولمس وضم وما شابه ذلك، لكن بدون جماع، بدون جماع. قال فإن فعل أي باشرها فأنزل لم يفسد حجه، لأنه ليس جماعا، أنه ليس، وإنما الذي يفسد الحج ماذا الجماع. قال لم يفسد حجه كما لو لم ينزل، ولا يصح قياسها على الوطء لأنه يجب به الحد دونها، يعني البعض يقول لا أبدا إذا باشرها فأنزل كأنه جامع، يقول لا غير صحيح، وهذا هو الصحيح أن الإنزال بالتقبيل أو باللمس ليس وطئا، وإنما الذي يفسد به الحج هو إيش الوطء الذي هو الجماع، أما غير الجماع تقبيل لمس إنزال كل هذا الأمر يعني حرام لا يجوز، ينقص من أجر الحج، يلزمه فدية، يأثم، لكن كلامنا في إيش فساد الحج لا يفسد الحج. قال وعليه بدنة، بدنة يعني بقرة أو بعير، البدنة هي البقرة أو الناقة، لما تطلق البدنة معناها بقرة أو ناقة، والأصل فيها على الناقة إذا أطلقت، ولكن تدخل معها البقرة. قال وعليه بدنة إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة أو أمنى باستمناء قياسا على بدنة الوطء. هذه المسألة وهي الفدية، يأتينا إن شاء الله باب كامل في الفدية، لكن القصد الآن طالما أن ذكرها المؤلف هنا، قال إن أنزل بالملامسة أو القبلة أو ما شابه أو تكرار النظر أو شيء أو كذا، قال عليه بدنة، وبعض أهل العلم هو رواية عن أحمد عليه شات وليس بدنة، وإنما البدنة اللي هي البقرة أو البعير إنما يكون في إيش في الجماع، في الجماع. طيب طبعا قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول هذا الذي فيه البدنة، أما بعد التحلل الأول أو بالتكرار النظرة فيه شات وليس بدنة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس بدنة ولا شات أصلا، وإنما فديته فدية أذى، وفدية الأذى التي هي يخير فيها بين ثلاثة أمور: إما أن يطعم ستة مساكين، وإما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يذبح شاة. يعني يخير بين هذه الأمور ثلاثة ويعتبر فدية أذى. وهذه تقريبا جل المحظورات. سيأتينا في الفدية أن جل المحظورات فديتها فدية أذى، اللي هي إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاه. طيب، قال: وإن لم ينزل فشاة كفدية أذى. والصحيح وإن أنزل شاة أو فدية أذى على الصحيح. قال: وخطأ في ذلك كعمد، يعني الخطأ في هذه الأمور كالعمد. والصحيح أنه الخطأ غير العمد، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال: وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك، يعني إذا فعلت المرأة ذلك، يعني جامعة رضيت بجماع زوجها لها، نفس الأحكام. يعني المرأة والرجل في هذا سواء، والأصل هذا أن النساء شقائق الرجال في جميع الأحكام، هذا هو الأصل. قال: لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض، أي ليطوف طواف الزيارة محرما. هذه المسألة وهي مسألة من وطأ بعد عرفة قبل التحلل الأول، من وطأ بعد عرفة قبل التحلل الأول. قالوا الآن هو الحج ما فسد لأنه تحلل التحلل، لكن يقول فسد شيء آخر. ما الذي فسد؟ إحرامه فسد. يقول فسد الإحرام وليس الحج. الآن يريد إيش؟ أن يطوف طواف الإفاضة. لا يصلح أن يطوف طواف الإفاضة وهو الآن عمله كله داخل الحرم الآن، لأنه خرج من عرفة دخل إلى مزدلفة، صحيح؟ وخرج من مزدلفة وتحلل التحلل الأول بالرمى وحلق مثلا، والرمي معروف في منى، صحيح؟ إذا الآن دخل حدود الحرم ولا ما دخل؟ لأن مزدلفة ومنى داخل الحرم. الآن خرج من عرفات اللي الآن بقيت أعمال الحج كلها داخل الحرم، لأن منى من الحرم ومزدلفة من الحرم. الآن هو وقع منه المحظور وهو أنه جامع أهله بعد التحلل الأول، أين؟ داخل الحرم، داخل الحرم. فيقول صحيح أن الحج ما فسد ولكن إحرامه فسد، فيلزمه أن يحرم من جديد ليطوف. هو بجماعه أفسد إحرامه ما أفسد حجه، فيخرج إلى الحل، يعني إلى التنعيم مثلا، أو يرجع إلى عرفة أو إلى أضاء أو إلى الجعرانة أو إلى الحديبية، المهم أن يخرج خارج حدود الحرم ليحرم من جديد لباقي مناسك الحج من طواف وسعي وبقية المناسك، طواف الوداع ورمي الجمار وما شابه ذلك. المهم أنه فسد إحرامه لا حجه، وضحت إن شاء الله تعالى، فسد إحرامه لا حجه. وهناك قول آخر أنه حتى الإحرام لا يفسد، أنه لا يفسد إحرامه ولا يفسد، هو لا يفسد حجه قطعا، لكن هل يفسد إحرامه أو لا يفسد؟ على قولين، والمشهور في مذهب أحمد أنه يفسد الإحرام، وعليه أن يخرج إلى الحل ليحرم لباقي مناسك الحج خاصة الطواف. قال: يجمع في إحرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض، أي ليطوف طواف الزيارة محرما. طيب، لو فرضنا أنه طاف وسعى ورمى وبقي عليه الحلق فجامع أهله، أيضا جامع أهله قبل التحلل الثاني ولا لا؟ هنا باقي أعمال الحج لا تحتاج إلى إحرام، باقي أعمال الحج لا تحتاج إلى إحرام، يعني اللي هو رمي الجمار وأيام التشريق والمبيت بمنى وطواف الوداع، كل هذه لا تحتاج إلى إحرام. فإذا كان طاف الإفاضة فالقول الثاني بأنه لا يفسد إحرامه وجيه جدا في هذه المسألة والعلم عند الله. قال وظاهر كلامه أن هذا في المباشرة دون الفرج إذا أنزل، والصحيح حتى إذا جامع لكن قبل بعد التحلل الأول. قال وهو غير متجه لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج إلى تجديده، الذي ينزل لا يفسد إحرامه، وإنما يفسد إحرام من؟ الذي يجامع. نعم. فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوطئ. قال وهذا مقتضى كلامه في الإقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيح والإنصاف والمبدع وغيرها كلها من كتب الحنابلة. نعم. قال وإنما ذكروا هذا الحكم في من وطأه بعد التحلل الأول إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالإفساد. يعني القصد أن المشهور في مذهب أحمد أن فساد الإحرام مرتبط بماذا؟ بالوطأ بعد التحلل وليس بالإنزال بالنظر أو باللمس أو بالمباشرة أو ما شابه ذلك من الأمور. نعم. وطئة وتصير وطأة. نعم. وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل، نحن رجع إلى محظورات الإحرام. قال المرأة المحظورات كالرجل تماما، كما قلنا الطيب والصيد والجماع والمباشرة و تقليم الأظافر وإزالة الشعر، هي كالرجل. وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل إلا في اللباس، قلنا اللباس ما تغطي رأسها طيب وتلبس المخيط ما عندها أي مشكلة، الرجل لا يمنع من هذا كله، أي لباس المخيط فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس. قال وتجتنب البرقعة والقفازين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري وغيره. والقفازان شيء يعمل اليدين يدخلان فيه يسترهما من الحر كما يعمل للبزات، يعني أصحاب الطيور صقور وكذا. ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما، يعني النقاب والقفاز. النقاب يحرم على الرجل من باب التشبه بالنساء، وأما المرأة فيحرم عليها من باب الإحرام، من باب الإحرام. واختلف أهل العلم في المرأة يعني في تغطية وجهها وهي محرمة. الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها طالما أنها محرمة، المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تغطي وجهها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة، ولم يرد النقاب خاصة، لم يرد النقاب خاصة، لأنه لو كان يريد النقاب خاصة لقلنا هذا أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا الخفين، قلنا إذن هذه ولا العمامة هذه خاصة. لا، ذكر ابن عبد البر الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر العمامة أراد جميع ما يلبس على الرأس، ولما أراد القميص أراد جميع ما يلبس على البدن، ولما أراد ذكر السراويل أراد كل ما يلبس على الرجلين، وإنما ذكر أمثلة من هذه. والصحيح أن المرأة كذلك لما ذكر النقاب أراد جميع ما يلبس على الوجه، سواء النقاب أو الغطوة اللي هي ما تغطي به المرأة وجهها، كل هذا يحرم على المرأة. أصبر أصبر طيب، فيحرم على المرأة أن تغطي وجهها وهي محرمة. وقد جاء في الحديث أن حجاب المرأة أن إحرام المرأة في وجهها، ولكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى أن المرأة لا يجوز أن تغطي وجهها، ولا تغطي وجهها في ثلاث حالات: في حال انفرادها، في حال كونها مع النساء، في حال كونها مع محارمها، لا يجوز لها أن تغطي وجهها. واختلف أهل العلم فيما إذا كانت بحضرة الأجانب هل يجوز لها أن تغطي وجهها أو لا يجوز لها أن تغطي وجهها، اختلف أهل العلم في هذه المسألة. فذهب أكثر أهل العلم أنه لا يجوز لها أن تغطي وجهها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة، قال لا تغطي وجهها، وجود أجانب غير أجانب لا تغطي وجهها، فإن غطت وجهها لزمها إيش؟ الفدية. لزم الفدية كما يلزم الرجل إذا غطى رأسه. قال لا فرق. وذهب بعض أهل العلم واختيار شيخ ابن تيمية إلى أنها تغطي وجهها إذا كان هناك أجانب، كان هناك أجانب. واستدلوا بحديثين، حديث عائشة رضي الله عنها كنا إذا مر بنا الركبان أسدلنا على وجوهنا، وحديث أسماء قريب من لفظ حديث عائشة، وكلا الحديثين فيه كلام. والصحيح أنهما لا يثبتان، لا حديث عائشة ولا حديث أسماء، كلاهما فيهما ضعف لا يصحان. ويبقى عندنا الأصل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة، ولكن كما قلت بعض أهل العلم أخذ بهذين الحديثين في أنه المحرمة لها أن تغطي وجهها، لكن قالوا بغير النقاب والبرقع، وإنما تغطيه بما تسدل به على وجهها كما في حديث عائشة أسدلنا على وجوهنا، هي الغطوة. وبعضهم اشترط شروطا أنها لا تلامس الوجه، تضع ما حاجزا أو مشابهك، وكل هذا لا دليل عليه. فمن قال أنها يجوز لها أن تغطي وجهها مع وجود الأجانب قال تسدل وإن أصاب وجهها، هذا الصحيح. والذي قال لا يجوز لها أن تغطي وجهها ولو مع وجود الأجانب على رأيه في تضعيف هذين الحديثين، وعنده حديث ابن عباس لا تنتقب المحرمة في الصحيح. طيب حديث آخر وهو حديث جابر في قصة الخثعمية، وهي أنه وكنا محرمات لما أتينا، تقول فصار عقيل الفضل، نعم الفضل بن العباس ينظر إليها، ينظر إليها والنبي يضع يده على وجهه، ولا يمكن أن ينظر إليها وهي إيش تخفي وجهها، خاصة أن قال امرأة وضيئة، فكيف عرفنا؟ ولو كانت منتقبة لمنعها النبي من الانتقاب أو البرقع. فظاهر هذا الحديث أنها كانت إيش كاشفة الوجه، الذي يظهر من هذا الحديث أنها كانت كاشفة الوجه. على كل حال الواحد إذا ذهب إلى الحج أو العمرة وليس عند الحين خلي يشوف، لن يقول بس من النساء لن يشبع، وإذا راح هناك يمتنع عن النظر، لأن أنت في الإنسان في عبادة، فأم متلبس بعبادة، ما هو وقت نظر إلى النساء وغير ذلك. على كل حال الجمهور على أن المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها إذا كانت محرمة، لا ببرقع ولا بنقاب ولا بغطوة ولا بغيرها، لا يجوز لها أن تغطي وجهها. ومذهب الحنابلة أنه لها أن تسدل على وجهها، على خلاف حتى في المذهب في هذه المسألة. طيب قالوا وتجتنب أن تغطية وجهها لقوله صلى الله عليه وسلم إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، قلنا هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل باطل، فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها لمرور الرجال قريبا منها. أما الرجل الصحيح أنه الرجل يختلف عن المرأة في هذه المسألة، والخلاف بين أهل العلم مبني على حديث الذي وقصته راحلته، لأنه جاء في الحديث أن الرجل الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، وهذا في الصحيحين حديث صحيح ولا تخمروا رأسه. جاء في مسلم زيادة ولا وجهه، يعني زيادة الوجه على الرأس، وهذه الزيادة حكم عليها كثير من الحفاظ بأنها شاذة، بأنها شاذة، وأن الرواية الصحيحة هي ما اتفق عليها البخاري ومسلم، وهي لا تخمر رأسه دون ذكر الوجه، فكلمة الوجه شاذة لا تصح، وبالتالي يجوز للرجل أن يغطي وجهه سواء بكمام أو بغطاء أو بغيره، الممنوع بتغطية إيش الرأس وليس الوجه. فالرجل له أن يغطي وجهه في وهو محرم، أما المرأة فتمنع من ذلك. وأما الكمام فهذا لا يعتبر من تغطية الوجه، خاصة إذا وضعه لحاجة فهذا ليس من تغطية الوجه في شيء، فيجوز الكمام للرجل والمرأة لأنه لا يعد من تغطية الوجه، والعلم عند الله تبارك وتعالى. إذن المحظور المرأة تخص بهذا في تمنع من النقاب والبرقع ومن القفازين، وكذلك الرجل يمنع من القفازين لأنها من اللباس، لباس الكف، يعتبر من لباس الكف، من المخيط، يكون مخيطا على قدر اليد، على قدر اليد. وللمرأة أن تدخل يدها داخل عباءتها أو كذا لا مانع من ذلك، لكن لا تلبس القفازين. قال ويباح لها أي المرأة التحلي بالخلخال والثوار والدملج ونحوها، ويسن لها خضاب عند إحرام، يعني لا يسن لكنه يباح، يباح. وكره بعده أي بعد الإحرام، وكره لهم اكتحال بإثمد لزينة، أما إذا كان لعلاج، إذا كان لعلاج فلا مانع. ولهما لبس معصفر وكحلي، المعصفر منهي عنه الرجل في الإحرام وغير الإحرام، وإنما هذا من لباس النساء، من لباس، لكن يريد أن يقول ليس من محظورات الإحرام، يريد أن يقول ليس من محظورات الإحرام المعصفر، لكنه من لباس النساء الأصل. نعم. وقطع رائحة كريهة بغير طيب، كالاغتسال مثلا ليذهب عنه الرائحة الكريهة، أو كما قلنا قبل أمس اللي هو لو غسل بالصابون أو الشامبو أو ما شابه ذلك فلا بأس، لكنها لا يعد من الطيب. قال والتجار وعمل صنعة ما لم يشغل عن واجب أو مستحب. وله لبس خاتم، ويجتنبان الرفث والفسوق والجدال، وتسن قلة الكلام إلا فيما ينفع. نعم. بعد ذلك تكلم المؤلف عن الفدية، عن باب الفدية. قال الفدية أي أقسامها وقدر ما يجب والمستحق لأخذها أو المستحق لأخذها. قال يخير بفدية أي في فدية حلق، حلق فوق شعرتين وتقليم ظفرين. طيب إذا كان ظفرا أو شعرة قلنا يتصدق، صحيح؟ قال يتصدق، لكن فوق ظفرين وفوق شعرتين هنا لزمته الفدية. وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. هذه من مفردات المذهب، هذه من مفردات المذهب خالف فيها المذاهب الأخرى، وهي أنه فرق بين البر وغيره من الأطعمة. الجمهور لا يفرقون بين البر وغيره، يقول نصف صاع من أي طعام، إما صيام 3 أيام وإما نصف صاع وإما ذبح شاة. المذهب يقول البر أفضل من سائر الأطعمة وأنفع، فلذلك يكفي منه ربع صاع اللي هو مد، لأن الصاع 4 أمداد والمد ما يملأ الكفين، المد ما يملأ الكفين معتدلتين، ليست كفا صغيرة وليست كفا كبيرة، الكف المعتدلة ملؤها مد 4 أمداد تكون صاعا. الجمهور على أن المطلوب إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني مدان، نصف صاع مدان. الحنابلة يقول سائر الطعام يخرج مدين إلا البر يكفي إيش؟ ربع صاع اللي هو مد واحد. وهذا ما أفتى به معاوية رضي الله عنه، قال أرى أن البر، أن المد من البر عن نصف صاع من غيره، فأخذوا بفتوى معاوية رضي الله عنه. والجمهور على خلاف ذلك، الجمهور على خلاف ذلك أنه لا يفرقون بين البر وغيره من الأطعمة، وهذا أحوط، وهذا أحوط أن يخرج نصف صاع سواء كان من البر أو من التمر أو من الشعير أو غيره، أن يخرج مدين، إطعام 6 مساكين صيام 3 أيام ذبح شاة، من فعل محظورا من هذه المحظورات. وجبة إذا كانت مشبعة، بس يقولون مع إيدام، وجبة مع إيدام ليس فقط رز، شيء مشبع يعني مع إيدام، مع دجاج أو لحم أو سمك أو كذا، يعني وجبة مشبعة. كيف؟ لا وجبة واحدة، وجبة واحدة. القيمة لا، إلا أن يكلف، يوكل شخصا، يقول أخرج عني طعاما. أي نعم. قال لقوله لكعب بن عجرة: لعلك آذاك هوام رأسك، القمل الذي ظهر في رأسه. قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك. أذن له. قال: وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاته. هنا فدية بدون إثم، فدية بدون إثم. لماذا؟ لأنه كان معذورا. ولذا قال أهل العلم: الناس على ثلاثة أحوال، إما أن تكون فدية وإثم، كالذي يفعل المحظور متعمدا غير معذور، الذي يفعل المحظور متعمدا غير معذور، يعني إنسان لبس سراويل تحت إحرامه ما يجوز، ما أعرف. شلون ما تعرف؟ ما أعرف أمشي بدون سراويل، ما يجوز، أدري بس ما أعرف. عليك فدية وعليك إثم، وضح؟ واحد وضع الطاقية على رأسه، ما يجوز، محرم ما يجوز. قال: مصلع. خير إن شاء الله، وين كنت مصلع؟ أظهر صلعتك ترى حلوة. أبدا، ما أبي أطلع صلعتي. محظور هنا إيش؟ عليه الإثم وعليه الفدية أيضا، عليه الإثم وعليه الفدية. لماذا؟ لأنه متعمد غير معذور. وضحت. الحالة الثانية أن يكون متعمدا معذورا، كعب بن عجرة، آذاه هوام رأسه، إذن حلق متعمدا لكنه معذور، حلق متعمدا لكنه معذور، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألزمه الفدية ولم يلزمه الإثم، فليس عليه إثم. الثالث: لا يأثم ولا يفدي، لا إثم ولا فدية، وهو غير المتعمد الجاهل أو الناس أو المكره، الجاهل أو الناس أو المكره. واحد ناسي لبس فاقية، طيب، وأحرم، فقيل له: ماذا أنت محرم؟ قال: نعم لابس فاقية. أوف، لا أدري، نزعها، لا شيء عليه، الفترة التي لبس فيها هذه الطاقية وهو محرم لا شيء عليه. واحد أحرم وما زال لابس السراويل، قلنا له: أحرمت؟ قال: نعم. كنا نرى السراويل، قال: فيها، أنا ما يجوز. قال: أكيد. قلنا: أكيد. نزع السراويل. واضح ولا لا؟ هذا لا فدية ولا إثم. لماذا؟ جاهل. طيب، وكذا الناسي. المهم، الناسي والجاهل والمكره كل هؤلاء لا إثم ولا فدية، والمتعمد المعذور فدية بلا إثم، والمتعمد غير المعذور فدية وإثم. على المذهب، لك قلنا الصحيح ممكن ينسى، ما يصير، تشددون. هو صعب إنه ينسى حقيقة، صعب إنه ينسى، لكن هناك من أهل العلم من يرى أنه إذا جامع أهله ناسيا أنه محرم، خاصة في أول الأيام، نسى أنه دخل في الإحرام وكذا، يعذرون بهذا، والعلم عند الله جل وعلا. طيب، قال: وأول التخيير وألحق الباقي بالحلق، لأن هنا جاء بالحلق، ألحق به باقي المحظورات. نعم. قال: ويخير بجزاء صيد بين ذبح مثل إن كان له مثل من النعم، أو تقويمه أي المثل بمحل التلف أو قربه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، أو يخرج بعدله من طعامه فيطعم كل مسكين مدة إن كان الطعام برا وإلا فمدين، أو يصوم عن كل مد من البر يوما، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، وإن بقي دون مد صام أيضا، يعني يوما. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. إذن يحرم، وهذا صيد البر ولا لا؟ صيد البر، نعم، صيد البر، قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إذن حرام، محظور من محظورات الإحرام. ثم قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل، فجزاء مثل ما قتل من النعم. النعم ذكر الله تبارك في سورة الأنعام، قال ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر، هذه هي النعم. الأنعام، الأنعام ثمانية أزواج، زوجان من الإبل الذكر والأنثى، زوجان من البقر الذكر والأنثى، زوجان من المعز الذكر، زوجان من الضأن الذكر والأنثى. إذن بعير وناقة، بقرة وثور، تيس وسخلة، نعجة وخروف، هذه هي النعم، هذه هي النعم. يقول الله تبارك وتعالى فجزاء يعني ما قتله من الصيد مثل ما قتل من النعم. ينظر ما الذي يماثله من النعم، ينظر ما الذي يماثله من النعم. هذا الصيد، والصيد أنواع، هناك صيد نعامة وهناك صيد حمامة. ينظر كل صيد، صاد نعامة، صاد أيلا، صاد غزالا، صاد ضبعا، صاد أرنبا، صاد حمامة، صاد يربوعا، حسب ما صاد ينظر ما الذي يشبهه من النعم. قال تشبهه البقرة، تشبهه الناقة، تشبهه الشاة، تشبهه العنز، تشبهه السخلة، وهكذا ينظر أقرب إلى أقرب شبيه له من الأنعام. ينظر إلى أقرب شبيه للصيد الذي صاده من الأنعام، وسيأتينا إن شاء الله تعالى ذكر كل شيء ما الذي يشبهه، سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. المهم أنه ينظر إلى ما يشبهه من الأنعام، وليس يخرج مثله، يعني يخرج بدل غزال غزالا، يعني صاد غزالا يقول يلا روح صيد غزال ثاني بداله، وقف المحظور مرة ثانية. وإنما الآية فجزاء مثل ما قتل من أين؟ من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم. طيب هذا إذا كان له مثل، إذا لم يكن له مثل من النعم، يعني في شيء له مثل في شيء ليس له مثل، كيف نعرف أن له مثل أو ليس له مثل؟ يقول هناك ما نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثله، إذن هنا إيش؟ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما ثبت عن النبي شيء؟ طيب هل ثبت عن الصحابة رضي الله عنه أنه شبه شيئا من الصيد بنوع من النعم؟ فيقدم قول الصحابة رضي الله عنهم، عاصروا التنزيل، ولعل البعض إنما حكم بناء على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لم يعزه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يقدم يعني ما قاله الصحابة رضي الله عنه في المثل الذي يماثل هذا الصيد. إذا لم نجد للصحابة قولا ولا للنبي صلى الله عليه وسلم قولا، ينظر يحكم به ذو عدل منكم، يؤتى بأهل الخبرة، يؤتى بأهل الخبرة فيقال لهم هذا الصيد الذي صيده ما الذي يشبهه من النعم أقرب شيء له؟ قال هذا أقرب شيء له البقرة، أقرب شيء له العنز، أقرب شيء له الخروف، أقرب شيء له البعير. يقدر ذو عدل منكم يعني أهل خبرة، يقولان هذا يماثله كذا، أو أن تصل المسألة يقول ما يشبهه شيء، ما يشبهه، هذا يقوم، يقوم، يقال كم سعره، كم قيمته، كم قيمته لو بيعه في السوق، فيخرج قيمته. والبعض يقول يخرج قيمته من النعم، يعني يخرج قيمة الذي يماثله، يخرج قيمة الذي يماثله. اقرأوا الآية مرة ثانية، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعب أو كفارة طعام مساكين إذا لم يوجد له مثل. طيب أو تكون للتخيير يعني يكون مخيرا على قولين لأهل العلم. بعضهم يرى أنها على الترتيب يعني المثل ثم وبعضهم يقول لا على التخيير، وهذا هو الظاهر الآية أنها على التخيير، أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمر عفى الله عما سوى ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز بالانتقام. القصد أن إنسان إذا صاد في الحرم أو خارج الحرم وهو محرم، إن صاد في الحرم أو خارج الحرم وهو محرم، نحن نتكلم عن إيش؟ محظورات الإحرام وليس محظورات الحرم. إن صاد المحرم في أي مكان، إن صاد المحرم في أي مكان، فإن الفدية المترتبة عليه هي مثل ما قتل من الصيد ما يماثله من النعم، أو عدل ذلك أو إطعام مساكين بقيمته، أو عدل ذلك صياما. كيف؟ الآن صاد غزالا، صاد غزالا، قلنا له لماذا صدت الغزال؟ قال ما أقدر تصبر، شغفني حبا، طيب، ولم أستطع أن أصبر عنه فصدته وأنا ندمان. قلنا طيب هذا ندمان جيد، يعني هذه التوبة، بقيت الفدية، بقيت إيش؟ بقيت الفدية. قال ماذا علي؟ قلنا ننظر ما الذي يماثل الغزالة من النعم، فننظر إلى أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم جعلوا الغزالة بعنز وبعضهم جعل الغزالة بشات. طيب فنقول له مثلا الغزال يماثله من النعم الشات، أخرج شاتا لفقراء الحرم هديا بالغة الكعبة، يخرج شات مقابل الغزال الذي صاده. قال ما في تخيير؟ قلنا في تخيير، إطعام مساكين، إطعام أو عدل ذلك أو إطعام مساكين. طيب تطعم مساكين، إيش كثر؟ كم أطعم؟ قلنا كل مسكين نص صاع مدين، احسب الخروف هذا كم قيمته؟ ما بقيمته كم قيمة الخروف الآن؟ 100 دينار، قولوا عن 70 دينار، 70 دينار كم تشتري بها من الأمداد؟ من الطعام تشتري ب70 دينار. طيب طعام يعني إما تخرج شاتا وإما تخرج قيمة شات، وإما أن تخرج قيمة شات 70 دينار، تشتري بها طعاما، ما تدفع همان، تشتري بها طعاما تطعم به المساكين، لكل مسكين نصف صاع. واضح الصورة؟ قال أنا فقير وما أستطيع. قلنا تصوم، تصوم. قال صيام سهل، نصوم. كم أصوم؟ قلنا مقابل كل نصف صاع يوم. قلنا كم يوم؟ إيه نعم، كل نصف صاع كل مسكين مقابل يوم، كم يصير؟ ها 70 دينار كم كيلو عيش؟ ها اي نعم، يصوم 70 يوم حسب عاد، شوف كم يساويه من الايام، عن كل مسكين يوم، عن كل نصف صاع يوم، لو على قول الحنابلة كل مد مقابله يصوم يوما، اظن ما راح يصوم. الشاس اريح له. فالقصد اذن أنه يخير بين أن يخرج مثله من الأنعام أو أن يخرج طعاما بقيمة النعم، وبعضهم قال بقيمة الصيد يعني قيمة الغزال كم يباع، يعني اختلاف بين أهل العلم، هل قيمة المصيد أو قيمة ما يماثله من النعم، أو أن يصوم مقابل كل نصف صاع يوما، يعني إطعام كل مسكين مقابل إطعام كل مسكين يصوم مقابله يوما. نعم. قال ويخير بما لا مثل له بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المثل، يشتري بها طعاما كما مر بين إطعام كما مر وصيام على ما تقدم، يعني عن كل مسكين يوم. نعم. هل عنده سؤال؟ كيف؟ فقراء الحرم هديا بالغ الكعبة، الإطعام من فقراء الحرم، أي فقراء الحرم. وبعض أحيان قال المكان الذي صاد فيه، والأقرب ظاهر الآية هديا بالغ الكعبة، هذا ظاهر الآية. نعم. قال ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة. لا وين رحنا؟ أي نعم، أي نعم، انضيعت العين انصرفت. طيب قال وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، لأن قاعد يتكلم عن الفدية. طيب قال وأما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطه السابق. شرطه السابق الهدي أن يكون البقرة أو الناقة أو الشاة أو العنز السن المعروف به، يعني البقرة أو الناقة 5 سنوات، البقرة 2، الشاة 1، 6 أشهر عفوا، المعز 1. طيب لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة حجم استيسر من الهدي، والقارن بالقياس على المتمتع، يعني القارن متمتع أصلا. ولذلك بعض أهل العلم قال إن النبي تمتع مع أن النبي قرن، لكن سموا القارن متمتعا لأنه تمتع بحج وعمرة في سفرة واحدة، وإذاك يطلقون لفظ القارن على المتمتع لأنه متمتع أصلا. نعم. قال فإن عدمه، أي عدم الهدي وعدم ثمنه، ولو وجد من يقرضه، لأنه لا يلزمه أن يقترض، لأن القرض فيه إيش؟ منه للناس عليه. فإن قال لا أريد أن أقترض، نقول لا يلزمك أن تقترض، لا يلزمك أن تقترض. نعم. قال فصيام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد، وعليه دم مطلقا. وصيام 7 أيام إذا رجع إلى أهله، قال تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج، ولا يجب تتابع ولا تفريق في 3 ولا 7. الآن القارن والمتمتع يجب عليهما الدم اللي هو المتعة، دم المتعة، وهذا يسمونه الدم شكران، دم شكر، والدم دمان، دم شكران ودم جبران. دم الشكر يعني يحمد الله على هذه النعمة أن مكنه من حج وعمرة في سفرة واحدة، فشكره لله أن يذبح له، يذبح هذه الذبيحة. الجبران لنقص وقع في حجه، إما بترك واجب وإما فعلي محظور، فيسمونه دم جبران، يجبر النقص، يجبر الخطأ الذي وقع. ذكر الإمام الشافعي أو نقل الإمام الشافعي الإجماع على أن دم الشكران يستحب له أن يأكل منه، وبعض أهل ذهب إلى الوجوب، الإنسان إذا ذبح هدي التمتع أو القران أنه يستحب له أن يأكل من هذا، كما قال فكلوا منه، فيستحب له أن يأكل. وبعض أهل ذهب إلى الوجوب، والنبي أكل من هديه صلى الله عليه وآله وسلم، والجمهور على الاستحباب. وأما دم الجبران للنقص الذي وقع، فقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز أن يأكل منه، لأن هذا تكفير لخطيئة وقعت منه، فلا يأكل منه، وإنما يأكل منه غيره من الفقراء وغيرهم، ولو كان هو من الفقراء لا يأكل منه، لأن هذا لجبر نقص وقع منه سواء بفعل محظور أو ترك واجب. إذن دم الشكران يأكل منه، ودم الجبران لا يأكل منه. لو أن هذا الإنسان قال ما عندي، أنا متمتع، أنا قارن، لكن ما عندي أذبح شاتا، قلنا له طيب إذا ما كان عندك تصوم، فمن لم يجد فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيامه، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. إذن كم يصوم؟ 10 أيام. على المذهب أن الأيام التي في الحج يجب أن تكون في الحج، يجب أن تكون في الحج، والأفضل أن تكون يعني السابع والثامن والتاسع ويكون يوم عرفة منها، مع أن يوم عرفة يكره صومه للحاج، مع أن يوم عرفة يكره صومه. وهذه من مفردات المذهب الغريبة حقيقة، أنه يستحبون أن يصام يوم عرفة بالنسبة لمن فقد دم الشكران، يقول يصوم يوم عرفة، والجمهور أنه لا يصوم يوم عرفة وإنما يصوم غيره من الأيام من أيام الحج، وأكثرهم على أنه يصوم السادس والسابع والثامن من ذي الحجة، يعني يوم التروية وقبله يومين. وجاء عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أنه أذن لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق، مع أن أيام التشريق قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله يحرم صومها. الأصل أن أيام التشريق يحرم صومه، يحرم صوم يوم العيد الذي هو يوم العاشر ويوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام التشريق يحرم صومها لنا، مثلا نحن هنا الآن إذا ما حججنا يحرم صومها هذه الأيام أيام التشريق، ولكن استثنية كما جاء في حديث ابن عمر وعائشة أنه أذن للحاج الذي لا يجد دم المتعة أن يصوم أيام التشريق، فتكون هذه ثلاثة أيام في الحج، وإن شاء صام بعد أيام التشريق، وهذا أحوط أن يصوم مثلا الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر من ذي الحجة، يصوم هذه الأيام الثلاثة، أما السبعة فيصومها في بلده إذا رجع. هنا من غرائب المذهب هنا قوله وإن أخرها عن أيام ميناء صامها بعد وعليه دم، هنا يقول يعني يقول هو عليه دم في الأصل دم متعة ما أخدم، إذن عليك صيام ثلاث أيام أخرت الحين عليك دمين، دم المتعة اللي في ذمتك في الأصل وكان يجب عليك تصوم مكانه هذه الأيام ما صمتها عليك دم آخر، وهذا حقيقة غريب، حقيقة هذا الأمر غريب في المذهب، والصحيح أنه ليس عليه دم، ليس عليه دم، وإنما عليه أن يصوم هذه الأيام العشرة، عليه أن يصوم هذه الأيام العشرة بدلا دم المتعة الذي لم يتمكن منه، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويجوز أن يصومها مفرقة أو مجموعة، يعني يجوز أن تكون الأيام الثلاثة متتالية والسبعة متتالية، ويجوز أن تكون الثلاثة متفرقة والسبعة متفرقة، المهم أن يصوم هذه الأيام العشرة، هذا أهم شيء. نعم. قال والمحصر والمحصر يذبح هديا بنية التحلل، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وإذا لم يجد هديا صام عشرة أيام بنية التحلل قياسا على الذي لا يجد دم المتعة، المحصر قياسا على الذي لا يجد دم المتعة يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لعشرة أيام. قال كذلك المحصر إذا لم يجد يصوم عشرة أيام بدل الدم. قال ثم حل قياسا على المتمتع، قياسا على المتمتع. والذي ينظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما خرج إلى عمرة القضاء عمرة الحديبية صلى الله عليه وسلم لم يكن الجميع يعني الذين معه قد ساقوا الهدي، النبي كان قد ساق الهدي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا أيضا على أن العمرة فيها هدي، ولكنه هدي مستحب وليس بواجب، وهذا يغفل عنه كثير من الناس اليوم، أن يظنون أن الهدي خاص بالحج، لا، الهدي يكون في العمرة ويكون في الحج للمتمتع والقارن وجوبا، ويكون للمفرد استحبابا، وهذا أيضا كثير من المفردين لا يخرجون الهدي بحجة ليس عليه هدي، ليس عليه هدي وجوبا لكن يستحب له أن يخرج هديا. كذلك المتمتع والقارن إذا كان يعني موسرا يخرج أكثر من هدي، النبي أخرج 700 يعني 100 ناقة والناقة عن 7 يعني كم 700 شاة صلى الله عليه وسلم، فالموسر يخرج أكثر، وكثير من الناس يظن أنها إيش بس شاة واحدة، ويجب أن ينبه هؤلاء إلى أنهم لو أخرجوا أكثر لكان أفضل. الأمر الثالث أنه يمكن أن يهدي في العمرة، العمرة فيها هدي لكن هدي إيش ليس بواجب، والنبي ساق الهدي معه في العمرة في عمرة الحديبية، وهناك هدي لمن لم يحج. والنبي أهدى في السنة التاسعة، النبي ما حج في السنة التاسعة وأرسل هديه مع أبي بكر إلى مكة. فإذا هناك هدي لمن لم يحج أصلا. لا تريد أن تحج، أرسل هديا مع من يريد الحج. إذا هدي للعمرة، هدي لمن لا يريد الحج يرسله وإن لم يحج، أكثر من هدي بالنسبة للحج المتمتع والقارن. هدي للمفرد بعد إيش قلنا؟ أربعة. نعم، كل هؤلاء يهدون. القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية كان قد أهدى معه الهدي وساق الهدي معه صلى الله عليه وسلم، حتى لما جاء زعيم الأحابيش النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم إيش؟ أن يجرحوا الهدي حتى يخرج الدم ويشعره، حتى يرى هذا زعيم الأحابيش أنه فعلا جاء، وكان يعظمون الهدي. فلما راه رجع ما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال هؤلاء أتوا للعمرة ومعهم الهدي وقد أشعروه. فالشاهد من هذا أنه ليس كل أصحاب النبي كان معهم هدي، وإنما البعض كان معه هدي. فلما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمكن من الدخول إلى مكة، وكان صلح الحديبية، ورجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم ولم يعتمر، حلق شعره ونحر هديه صلى الله عليه وسلم لأنه محصر. لكن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه من لم يسق الهدي فعليه أن يصوم 10 أيام. ولذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن من ساق الهدي وحصر يذبح هديه، ومن لم يسق الهدي فلا عليه ألا يصوم، إن شاء صام وإن شاء لم يصوم، لا يلزمه الصوم، لا يلزمه الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة أن يصوموا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وهذا الذي رجعه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تبارك في هذه المسألة. نعم، قال ويجب بوطء في فرج في الحج قبل التحلل الأول بدنه، قبل التحلل الأول ما قلنا يلزمه 5 أشياء، منها بدنه، وبعده شات. فإن لم يجد البدنة صام 10 أيام، 3 في العام و7 إلى رجع لقضاء الصحابة رضي الله عنهم. ويجب بوطء في العمرة شات، كذلك لو وطأ في العمرة بحيث أفسدها، أفسد العمرة يعني قبل انتهائها من العمرة، يعني طاف ثم جامع أهله قبل السعي، يعني قبل إتمام العمرة، إيه المهم أنه قبل انتهاء العمرة. وإن طاوعته زوجته لزمها، أي ما ذكر، لأن النساء شقائق الرجال عليهما كما على الرجال من الفدية في الحج والعمرة. وفي نسخة لزمها، أي البدن في الحج والشات في العمرة، والمكرهة لا فدية عليها لأنها مكرهة غير مختارة. وتقدم حكم المباشرة دون الفرج أنها عليه الشات، وقلنا صحيح أنه فدية أذى. قال ولا شيء على من فكر فأنزل، فكر فأنزل ليس عليه شيء من حيث الفدية، لكن قد يكون عليه شيء من ناحية الإثم لأنه من الرفث، لأنه من الرفث. قال والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة، يعني الدم الواجب لفوات أو ترك واجب، يعني لأن ابن عباس رضي الله عنه قال من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فلينسك شاتا، يعني يذبح شاتا كشات المتعة، يعني تجب عليه كوجوب شات المتعة. المهم أن الفدية مع المحظور قسمها أهل العلم، قسمها شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى 4 أقسام بالنسبة للمحظورات، الفدية مع المحظورات. قال من المحظورات من لا فدية فيه، ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، كما قلنا عقد نكاحا نقول النكاح لا يصح لكن ما في فدية، الإثم وتتوب إلى الله ولا تعيدها، بس ما في فدية، هذا لا فدية فيه. ما فديته مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الأول، هذا فدية مغلظة بدنة، ناقة أو بقرة، من جامع أهله قبل التحلل الأول فديته مغلظة. النوع الثالث ما فديته يعني جزاء الصيد، فدية الصيد، وهو ما يماثله من النعم، ما يماثله من النعم. الرابع من المحظورات ما فديته فدية أذى، وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، وهذه باقي المحظورات. إذن جل المحظورات فدية أذى، الجماع قبل التحلل الأول بقرة أو ناقة اللي هو بدنة، الصيد جزاء مثل ما قتل من النعم، النكاح ليس فيه فدية. طيب، نستمر إلى قريب العشاء. لا لا لا، اليوم آخر يوم، اليوم آخر يوم، تعالوا وفق. طيب، قال فصل: ومن كرر محظورا من جنس واحد، من كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وطئ ثم أعاده، يعني حلق ثم حلق ثم أخذ من لحيته ثم أخذ من شاربه ثم أخذ من شعر إبطه، يعني أكثر من مرة حلق، أو حلق أظافر يده ثم بعد حلق أظافر يده الثانية ثم حلق أظافر أظافر رجله، يعني كرر إيش؟ كرر المحظور. واحد يتطيب كل يوم، كل نصف ساعة يتطيب، كرر إيش؟ كرر المحظور نفسه. قال: ومن كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق ثم حلق ثم حلق، قلم ثم قلم ثم قلم، أو لبس مخيطا أكثر من مرة، أو تطيب أكثر من مرة، أو وطئ ثم عاد الوطأ أكثر من مرة، قال: ولم يفدي لما سبق فدى مرة واحدة. شوف، واحد وضع طيبا، قلنا له: لماذا وضعت طيبا؟ قال: عرق وكذا وريحة العرق ما أحبها. قلنا: لكن لا يجوز، أنت محرم لا يجوز. قال: الله غفور رحيم، أنا أدري إنما يجوز، لكن أنا ما أتحمل رائحة العرق، مترف ما أتحمل رائحة العرق. قلنا: عليك الفدية. قال: أدري، أسأل الله سبحانه يغفر لنا خير إن شاء الله. شنو الفدية؟ قلنا: إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. قال: هذه شاة، ذبح شاة. ثم من الغد وضع طيبا مرة ثانية. قلنا: لماذا وضعت طيبا؟ قال: ما أتحمل العرق. قلنا: فديت بالأمس. قال: وأفدي اليوم ما عندي مشكلة، بس ما أتحمل رائحة العرق. قلنا: طيب ماذا تريد هالمرة؟ قال: إطعام 6 مساكين. إطعام 6 مساكين. المهم كل ما فعل محظورا ثم فدى وعاد وفعله مرة ثانية يفدي مرة ثانية. لكن لو وضع طيبا اليوم، قلنا له: ما يجوز، عليك فدية. قال: ما هي الفدية؟ قلنا: إطعام أو شاة أو صيام. قال: خير إن شاء الله. من الغد أيضا وضع طيبا، قلنا: فديت. قال: لا، ليه الحين ما فديت. قلنا: تلزمك إلى الآن فدية واحد، لكن الإثم متكرر. أنا أتكلم عن الفدية، أنا أتكلم عن الإثم يتكرر، لكن الفدية لا تتكرر إلا إذا فدى ثم أعاد الفعل مرة. واضح الفرق ولا ما واضح؟ إيه نعم. إيه، كل واحد يفدي فدي واحد لكن يأثم 4 مرات. إحنا لا نفكر بالفدية ولا نفكر في الإثم، ترى قضية الإثم أعظم من قضية الفدية يا جماعة الخير. قضية يعني ليس القضية فقط ننظر لها إن يلا ما في إلا فدية واحدة، لكن الإثم متكرر، هذه القضية، هذه أهم. ولذلك أهل العلم يقول: الحج المبرور هو الذي لا يفعل معه الإنسان إيش؟ المحظورات. يعني كأنه فوت على نفسه إيش؟ الحج المبرور. مشكلة لعذر لا يأثم، لا يأثم، مبرور يكون مبرورا لأنه لا يأثم، كذلك لا يأثم. اي نعم نعم. قال: سواء فعله متتابعا أو متفرقا، لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات، يعني حلق جزءا أو جزئين، كل الرأس خلاص فدية واحدة. قال وإن كفر عن السابق ثم عاده لزمته الفدية ثانيا، بخلاف صيد ففيه بعدده، يعني طلعة واحدة صاد أربع غزلان أو أربعة أرانب أو يرابيع أو ما شابه ذلك من الأمور، نقول كل صيد له فديته الخاصة به، لأن هذا جزاء مثل ما قتل من النعم. قال بخلاف صيد ففيه بعدده ولو في دفعة، لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال ومن فعل محظورا من أجناس بأن حلق وقلم أظافره ولبس المخيط فدا لكل مرة، أي لكل جنس فديته الواجبة فيه، يعني حلق وغطى رأسه وتطيب، نقول ثلاث فديات، فدية للحلق وفدية لتغطية الرأس وفدية لتقليم الأظفار، فدا لكل مرة أي لكل جنس فديته الواجبة فيه سواء رفض إحرامه أو لا، إذ التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال أفعاله، أو التحلل عند الحصر، أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه، وما عدا هذه لا يتحلل به. هذه مسألة مهمة جدا، متى يستطيع الإنسان أن ينزع إحرامه؟ الله سبحانه يقول وأتم الحج والعمرة لله، الأصل الإنسان بدأ بالحج يتمه، بدأ بالعمرة يتمها، وليس له الحق أن يقول غيرت رأيي، طالما أنه قال لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا دخل في النسك، تلبس بالنسك، لا يستطيع الفكاك منه إلا بواحدة من ثلاث. قال المؤلف الأولى أن يفعل أفعال الحج كلها، خلاص كمل الحج الآن تحلل، فعل أفعال العمرة كلها تحلل، خلاص انتهى الأمر. إذن أن يفعل أفعال الحج أو العمرة كاملة هنا يتحلل، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية كان محصرا مو قادر، مثل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية مو قادر يوصل مكة، منعه الكفار، هذا إحصار، فرجع لسبب الإحصار، وإن لم يشترط لكنه منع، فهنا كذلك هذا له أن يتحلل للحصر الذي وقع له. الثالث إذا اشترط، كما قلنا المرأة اشترطت أو الرجل اشترط، قال إن حبسني حابس محلي حيث حبسني، وقع لها الحيض، طيب وقعت له ظروفها، يتحلل من إحرام لأنه إيش اشترط. هذه الحالة الثالثة، يقول هذه الحالة فقط التي بها يتحلل، لأنها يسمونها رفض الإحرام، رفض الإحرام أي ينزع إحرام ويلبس ثيابه ويعيش حياته طبيعيا. أما إذا لم يحصل شيء من ذلك وقال بس هونت ورجع بلده وكذا، كل شيء يفعله محظورات مستمرة عليه، كل يوم يتطيب يغطي رأسه، كل ما فعل محظورا عليه إيش؟ عليه الفدية، واضح؟ عليه الفدية، جامع أهله يعتبر جماع قبل التحلل، واضح ولا لا؟ يعني كل ما فعل محظورا على ظهره، على ظهر هذه يسأل، لا يكسر خاطرك أي يسأل، يعني الناس تسأل عن كل شيء، ما تسأل عن الحج، يسأل، طيب تترتب عليه هذه المحظورات، طيب ولا يستطيع رفض الحج إلا في حالة واحدة وهي الرابعة، أن يرتد عن دين الله والعياذ بالله. اللي يرتد عن دين الله بس خلاص خرج هذا عن الحج ودخل في الكفر والعياذ بالله. إذا قال أهل العلم يفسد الحج بالجماع قبل التحلل الأول، ولا يبطل إلا بالردة، ولا يبطل إلا، فيفرقون بين الفاسد وبين الباطل. قال لأن الفاسد يستمر في فاسده، لأن قلنا إذا جامع له في التحلل يكمل يستمر في، بينما الباطل لا يستمر به، لا يستمر به. ولا يبطل الحج إلا بالردة، لا يبطل الحج إلا بالردة. إذن له أن يرفض إحرامه، قلنا إيش إذا أكمله، أو إذا حصر، أو إذا كان قد اشترط ووقع ما يمنعه من إكمال حجه، والعلم عند الله جل وعلا. طيب قال ولو نوى التحلل لم يحل، حتى لو نوى التحلل، طالما دخل في النسك ليس له أن يتحلل وإن نوى التحلل. قال ولا يفسد إحرامه برفضه، بل هو باق يلزمه أحكامه، تلزم أحكامه عليه، وليس عليه لرفض الإحرام شيء لأنه مجرد نية. يعني الحج مستمر، أنت متابس، ارجع كمل. يعني لو رجع الكويت مثلا واحد أدى عمره، أنا حدثني بعضهم، قال واحد قالوا له اعتمر، قال ما بيعتمر، عاصي، فلزموا على الزاء اعتمر، ذهب يعتمر، أثناء الطواف تخاصم مع شخص داس على إزارة مدري إيش أو كذا، فصارت ملاسنة بينه وبين شخص آخر، قال بس ماني معتمر زين، وغضب ورجع إلى بيتي. هذا محرم، باكر عقب باكر اللي عقبه، رد كمل، واضح ولا لا؟ ما لا الآن محرم، واضح؟ ولا ينكح، وإن نكح فنكاحه فاسد، واضح ولا لا؟ حتى يرجع ويكمل ما دخل فيه من النسك. نعم، عليه فدية إذا كان وقع في المحظورات، عليه فدية، لبس، تطيب، غطى رأسه، قلم أظافره، حلق شعره، حتى تشوف كم وحدة صاد صيدا. طيب، قال ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه، يسقط بنسيان أو جهل أو إكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس. والصحيح أن جميع المحظورات تسقط بالنسيان والإكراه والجهل، جميع المحظورات تسقط بالنسيان والإكراه والجهل، استثنى بعضهم الصيد، قال أن هذا إفساد إتلاف يعني. والصحيح أنه الإتلاف إذا كان إتلافا لشيء مما يعني يملكه البشر هذا نعم يلزمه، ما يعذر بإتلاف شيء من ملك البشر، يجب أن يضمنه. أما إذا أتلف شيء من ملك الله، قالوا الله سبحانه وتعالى حقوقه مبنية على المسامحة، حقوق الله مبنية على المسامحة، فإذا يقولون ولنا ظاهر الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم من قتله منكم متعمدا، فدل على أن المتعمد مقصود، وإن كان بعضهم يقول لا هي غير مقصودة، لكن ظاهر الآية أنه مقصود التعمد. فإذا قتل الصيد بدون تعمد، مثل إنسان يسوق سيارة وصدم غزالا مثلا وهو محرم مثلا، هذا الصيد ولكنه غير متعمد، على المذهب يلزمونه بمثله من النعم. وعلى الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا يلزمه شيء. نعم، وعلى كيفه الجمهور يلزمونه، الجمهور لا يفرقون بين المتعمد وغير المتعمد، ولكن الأظهر والله العالم وهو الذي رجعه شيخنا أنه المتعمد هو الذي يعني تلزمه الفدية، أما غير المتعمد فلا تلزمه، والله علمه عند الله جل وعلا. نعم، قال ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس، لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ومتى زال عذره أزاله في الحال. متى زال عذره يعني ناسي تذكر، جاهل علم، مكره زال إكراهه، يعني واحد أكرهه على وضع الطيب، ناس متمردة جاء قال تضع الطيب، تضع الطيب، أحط الطيب زين، بعدين امسكوهم ولا سافروا وتركوه، يغسل الطيب مباشرة، ألزموه بلبس السراويل، أو جاهل ما يدري حكم السراويل لبسها جاهلا، مجرد أن يخبره أحد زين يجب عليه إيش؟ أن ينزع سوى يلبس الإزار. أما إذا قال سمنا لبسنا، سمنا لبسنا، عليك الفدية، تلزمه الفدية في مثل هذه الحال، لأنه إيش؟ صار الآن عامدا، صار الآن عالما عامدا، في السابق كان إيش؟ كان جاهلا، الآن صار عالما. نعم، قال ومتى زال عذره أزاله في الحال، دون فدية وطئ وصيد وتقليم وحلاق، لأن هذه فيها إتلاف قالوا. والصحيح والعلم عند الله أن جميعها سواء، جميع المحظورات سواء. قال فتجب مطلقا، يعني لا يعذرون فيها الناس والجاهل والمكره. قال لأن ذلك إتلاف، فاستوى عمده وسهوه كمال الآدمي. قلنا مال الآدمي نعم صحيح أنه يلزمه أن يعوضه ما أتلف من ماله، لكن قلنا مال الله مبني على المسامحة والعلم عند الله جل وعلا. نعم. قال وإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدا ولا يشقه. يعني واحد لبس مخيطا، هو مثلا ثوب السلاش هذه لبسها، ما يدري، فقال أحرمت؟ قال لي الحمد لله أحرمت. قال ليش لابس السلاشة؟ قال ليش فيها؟ قال ما يصير. قال شو ما يصير؟ ما يصير إحرام ترى إزار ورداء ما يجوز السلاشة. قال والله ما زين الحين دريت، يلا انزع. قال أطول لما انزع على ما انزع أشقها أساس أسرع؟ قلنا لا ما يحتاج، مو لازم تشقها، انزعها. قال زين انزعت راح تجي فوق الرأس كله واحد، لأن هذا أثناء النزع واضح ولا لا؟ فلو بطل الزر على راحته وكذا وهذا نزعها ما يضر إن شاء الله، هذا التأخير لا يضر. وإن غطت رأسه أثناء النزع كل هذا لا يضر، ولا يلزمه أن يشقه حتى ما يصير فوق رأسه ولا ما يتأخر في نزعه، خاصة بعض الثياب اللي تكون أزرارها إيش مثل كثيرة جدا أو كذا أو عبالة على ما تخلص هذا بزمة وشغلة قصة. طيب فما يضر إن شاء الله تعالى. بدون تصريح قصدك؟ أيوة. شنو ماذا يفعلون؟ لا يجوز لهم أصلا، لا يجوز أن يحجوا بدون تصريح. إيه؟ طيب لا حد صحيح مع إثم مخالفة ولي الأمر. إيه؟ طيب وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم فإنه يلزمه ذبحه بالحرم. قال أحمد مكة ومنى واحد، يعني في الحرم في مكة في منى حتى في مزدلفة كل المهم داخل حدود الحرم. والأفضل نحر ما بحج بمنى وما بعمرة بالمروة، يعني قريب من الكعبة البيت. ويلزم تفرقة لحمه أو إطلاقه لمساكين الحرم لأن القصد التوسعة عليهم أي على مساكين الحرم، وهم المقيم به والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة، وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزأ وإلا ذبحه هو، رده وذبحه. يعني يعطيهم الشاة اللي هي دم المتعة أو دم الفدية الأذى أو دم ترك واجب مثلا أحرم بعد الميقات أو أي سبب من الأسباب، المهم أن هذا الهدي يكون لأهل مكة، يكون لأهل مكة للفقراء مكة سواء كان ممن ساكن فيها أو مجتاز بها، المهم لفقراء الحرم أن هذا الذي يذبح. نعم. قال وفدية الأذى أي الحلق واللبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس وكل محظور فعله خارج الحرم، ودم الإحصار حيث وجد سببه من حل أو حرم لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل ويجزئ بالحرم. يعني إذا واحد فعل مثلا محظورا خارج الحرم، خارج الحرم مو قلنا في ناس تحرم من الكويت، هو طالع من الكويت قبل ما حتى ما خرج من الحدود الكويت زين وضع طيبا، قل انت محرم، انت احرمت دخلت في الاحرام، ما كان لك ان تحرم لكن احرمت انت، يعني انت اتعبت نفسك، لماذا وضعت الطيب؟ قال رائحه العرق وكذا، قلنا عليك اطعام سته مساكين او صيام ثلاثه ايام او ذبح شاة. قال خلاص نشوف، مر بالبر شافوا شاة ذبحوها واعطوها الفقراء يجوز، واضح؟ لانه وين فعل المحظور؟ خارج الحرم بعيد، ويسن ان يعجل بالكفارة أو إطعام ستة مساكين أيضا في الطريق وهكذا كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر صلوات ربي وسلامه عليه كان أين؟ كان في الحديبية. لما أحصر صلى الله عليه وسلم أين ذبح هديه؟ في الحديبية، والحديبية خارج الحرم، خارج حدود الحرم، فذبح هديه خارج حدود الحرم لأن الإحصار وقع خارج. كذلك المحظور إذا وقع خارج حدود الحرم فإنه يذبح حيث وقع المحظور. نعم. ولو تأخروا وذبحوا في الحرم ما في بأس إن شاء الله. قال ويجزئ الصوم والحلق بكل مكان، لأن ما يستفيد منه الفقراء، أنت تحلق أو تصوم لك، نحن لا نستفيد شيئا لأنه لا يتعدى نفعه لأحد، فلا فائدة لتخصيصه أي بالحرم أو خارج الحرم. والدم المطلق كأضحية شاة، جذع ضأن أو ثني معز. الجذع من الضأن يعني 6 أشهر، اللي هي الخروف أو النعجة 6 أشهر، سنة بالنسبة للتيس والسخلة يكون عمرها سنة. إذن النعجة والخروف 6 أشهر فما فوق، التيس والسخلة سنة فما فوق. قال أو 7 بدنة أو بقرة، قلنا البدنة إذا أطلقت هي الناقة وتطلق على البقرة أيضا، أو بقرة فإن ذبحها فأفضل وتجب كلها. يعني يستطيع 7 عليهم مثلا هدي يشتركون في بقرة. النبي صلى الله عليه وسلم في حجه أشرك 7 نساء في بقرة، صلى الله عليه وسلم 7 نساء من أزواجه في بقرة واحدة، فيجوز هذا. لكن لو واحد عليه مثلا تجاوز الميقات بدون إحرام ماذا عليه؟ شات، عليه شات، تجاوز الميقات بدون إحرام عليه شات. فقال أنا بذبح بقرة، قلنا يلزمك شات، البقرة حق 7، قلت له بذبح بقرة، قلت له تعال. فذبح بقرة، بعد ما ذبح البقرة قال هذا 7 مقابل الهدي و6 أسباع لي. أباك إنها له كل هالفقراء راحت عليك، واضح لا؟ كان بيسوي نفسه ذكي، تروح عليه كلها، كلها تجب عليه، كلها تجب عليه، اصبر شوي، كلها تجب عليه. طيب قال وتجب كلها، وتجزئ عنها أي عن البدنة، وتجزئ عنها بقرة، يعني البقرة والناقة سواء، ولو في جزاء صيد كعكسه، وعن 7 شياه بدنة أو بقرة مطلقة. ونقف هنا، وبعد الصلاة فتلا من النعم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا، ويرجع فيما قضت فيه الصحابة إلى ما قضوا به، فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى أو يحكم عليه مرة أخرى، لأنهم أعرف وقولهم أقرب إلى الصواب، لقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. الله تبارك وتعالى يقول ومن قتل يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قلنا جزاء مثل ما قتل، أي مثل ما قتل من الصيد ما يشابه من النعم. والأنعام كما قال الله تبارك وتعالى 8 أزواج، إبل وبقر وغنم وماعز. الإبل الذكر والأنثى، البعير والناقة، والبقر الذكر والأنثى، البقرة والثور، والغنم الذكر والأنثى، الخروف والنعجة، والماعز الذكر والأنثى، التيس والسخلة. هذه هي الأنعام، ينظر ما يشبهها من الصيد الذي قتله فيخرج ما يقابله من هذه الأنعام. ولذا قال ومنه في النعامة بدنة، إذن إذا صاد نعامة يشبه النعامة البدنة اللي هي البقرة أو البعير. روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية لأنها تشبهها. وفي حمار الوحش بقرة، وروي عن عمر، يعني إذا صاد الإنسان حمار وحش يخرج مقابله بقرة. قال وفي بقره، أي بقر الوحش، بقر المتوحش، أي الواحدة من بقر الوحش بقرة، البقرة تقابلها البقرة. قال روي عن ابن مسعود وفي الأيل على وزن قنب وخلب وسيد بقرة، روي عن ابن عباس. وفي التيتل بقرة، قال الجوهري هو الوعل السمين المسن. وفي الوعل بقرة، يروى عن ابن عمر أنه قال في الأروى بقرة، قال في الصحة وهو الوعل هو الأروى. قال وفي الضبع كبش، قال الإمام حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش، أي الضبع يقابله كبش. وفي الغزالة عنز، روى جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الضبع شات. وفي الوبر وهو دويبة كحلاء دون استنور، يعني أقل من القط، لا ذنب لها، جدي. وفي الضب جدي قضى به عمر وأربد. والجدي الذكر من أولاد المعز له 6 أشهر. وفي اليربوع جفرة، أي سخلة صغيرة لها 4 أشهر، روي عن عمر بن مسعود. وفي الأرنب عناق، روي عن عمر، والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة. واختلف، قال البعض العناق يعني أكبر من الجفرة، الجفرة أصغر من العناق. على كل حال المهم أن هذه جاءت فيها نصوص عن الصحابة رضي الله عنه، فإذا صاد الإنسان شيئا من هذه المذكورة خلاص يكفي، حكم بها الصحابة، ما نأتي نبحث، يعني تعالوا يا أهل الخبرة يحكم بهذا وعدل منكم، ما نحتاج نذهب إلى ذوي العدل. لماذا؟ لأن الصحابة أعدل وقد حكموا بهذا، أو النبي حكم كما في الضبع صلى الله عليه وسلم، فإذا لا ننظر إلى حكم غيرهم. إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم الصحابة رضي الله عنهم لا نبحث عن حكم غيرهم، لكن إذا صاد شيئا لم ينص عليه لا عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، فهنا يحكم به ذو عدل منا، فيؤتى بشخصين من أهل العدل، من أهل الفهم، من الذين يعرفون الصيد ويعرفون قيمته وحجمه وطريقة أكله وطريقة شربه، فيقول هذا أقرب ما يشبه البقرة، أقرب ما يشبه البعير، أقرب ما يشبه العنز، العناق، الشات، وهكذا. فهم الذين يقدرون ما يشبه ليكون موافقا لقول الله تبارك وتعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال وفي الحمامة شات، حكم به عمر وعثمان بن عمر بن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم، وقيس عليه حمام الإحرام، يعني سواء كان حرم أو إحرام خلاص حمامة يقابلها الشات. والحمام كل ما عبى الماء وهدر، عبى الماء أي شرب بهذه الطريقة بالمنقار، يشرب بمنقاره، إذن هذا كله يأخذ حكم الحمام، فيدخل فيه الفواخث والوراشين والقطى والقمري والدبس، كل هذه طيور كلها فيها، إذا صاد الإنسان طيرا من هذه الطيور يخرج مقابله شاتا. قال وما لم تقض فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين، يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين. وما لا مثل له كباقي الطير ولو أكبر من الحمام فيه القيمة. إذن عندنا شيء له مثل نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، نأخذ بما نص عليه، شيء له مثل نص عليه الصحابة، نأخذ بما نص عليه الصحابة، شيء له مثل قدره أهل الخبرة قالوا هذا يشبه هذه من الأنعام، نأخذ بقول أهل الخبرة، شيء قال أهل الخبرة ما نرى له مثلا، ما نرى له مثلا، نقول أخرج قيمته، أخرج قيمته. كم قيمته هذا لو بيع في السوق؟ قالوا قيمته 10 دنانير، أخرج 10 دنانير. قيمته دينار، أخرج دينارا، وهكذا يخرج قيمته حينما صاده. نعم. وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد، هذه مسألة مرت بنا وقلنا وقع فيها خلاف بين أهل العلم، هل كل واحد عليه جزاء أو كلهم يشتركون في جزاء واحد طالما أن الصيد واحد، يعني 7 من المحرمين اشتركوا في صيد غزال، هل كل واحد يخرج ما يشبه الغزال اللي هو الشات، أو كل واحد أو كلهم يشتركون في شات واحدة؟ مسألة خلافية، المذهب يشتركون في شات واحدة. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى عن صيد المحرم، الآن يتكلم عن صيد الحرم، في شيء للمحرم في شيء للحرم، حتى لو لم يكن محرما الإنسان، إنسان أدى عمرته وتحلل ولبس ثيابه وجالس في الحرم ينتظر الحج، مكي من أهل مكة، واحد عايش في مكة من أهل مكة، حكم صيد الحرم بالنسبة له. إذن هناك صيد المحرم، هناك صيد الحرم. الحرم له أحكام تخصه سواء كان الإنسان محرما أو غير محرم، فما بالك لو كان محرما صاد في الحرم؟ الجزاء واحد لكن الإثم يختلف. نعم. قال: باب حكم صيد الحرم أي حرم مكة، يحرم صيده على المحرم والحلال. يحرم الصيد فيه على المحرم والحلال إجماعا، لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. إذن لا يجوز أن يصاد شيء في حدود الحرم، وحكم صيده كصيد المحرم حرام، حكم صيده كصيد المحرم حرام ويفدي فيه الجزاء حتى على الصغير والكافر، يعني الصغير غير المكلف والده، والكافر كذلك يدفع إذا صاد صيد الحرم. طيب، لكن بحريه لا جزاء فيه، يعني لا يجوز لكن لا جزاء فيه، لأنه لم يرد فيه النص على صيد الحرم، لأن صيد المحرم البحري خارج الحرم جائز، لكن يقول هذا لا، هذا الحرم لكن صيد بحر، فلما وقع الإشكال هنا أنه صحيح أنه داخل الحرم لكنه صيد بحر، قالوا حرام لكن ليس فيه الجزاء. قال: ولا يملكه ابتداء بغير إرث، وهذا مر بنا أنه لا يملكه ولو صاده إلا إذا كان ورثه من أبيه، نعم، أو أخيه حسب يعني من ورثه. قال: ولا يلزم المحرم جزاءان، لكن يلزمه إثمان، إثم الحرم وإثم المحرم إذا كان محرما، نعم. قال: ويحرم قطع شجره. الآن تعدى الصيد الآن، لأن الآن نتكلم عن الحرم وليس عن الصيد، انتبهوا، نتكلم عن حدود ما يحرم بسبب الحرم، وليس ليس الكلام عن الصيد الآن، وإنما عن الحرم. تكلم عن صيد داخل الحرم، الآن يتكلم عنه. قال: ويحرم قطع شجره أي شجر الحرم وحشيشه الأخضرين، يعني الشجر والحشيش الأخضر، لكن كانت شجرة ميتة أو الحشيش ميتا هنا أمر آخر، لكن الحي من الحشيش، الحي من الأشجار، هذا الذي لا يجوز قطعه. اللذين لم يزرعهما آدمي، لحديث: لا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها ولا يختلى شوكها. إذن مكة لا يعضد شجرها، لا يحش حشيشها، لا يختلى شوكها أبدا، لا يمس شيء منها مما أنبته الله تبارك وتعالى. أما ما زرعه الآدمي، كان يكون إنسان له بيت في مكة وحاط مزرعة داخل البيت مثلا، حاط له حديقة داخل البيت، يقصها يرتبها لا بأس، لأن هذا إيش؟ هذا من زرع الآدمي. لكن الشجر الذي يخرجه الله تبارك وتعالى في الشارع أو في كذا، لا يقطعه إلا إذا كان إيش؟ لحاجة، طريق للناس، الشوك يؤذي الناس أو ما شابه ذلك، هنا لا يجوز. أما قطعه لا يجوز. والآن ننتبه لهذه القضية، مثلا أنت في عرفات اقطع من الشجر ما شئت، لأن عرفات من الحل وليس من الحرم، لكن إذا كنت في مزدلفة أو ميناء أو مكة أو العزيزية أو الشيش أو غيرها اللي هي داخل حدود الحرم، لا يجوز لك أن تقطع الشجر، انتبه، ولا تقطع الحشيش، تنتبه لهذا، كل هذا محرم، لأن هذا حرم لا يختلى خلا أبدا، ولا يعضد شجره ولا يحش حشيشه ولا يعضد شوكه أبدا، لا يمس هذا كله. قال: ويجوز قطع اليابس، لأنه ليس فيه حياة، والثمرة الأكل من ثمره الشجر ما فيه، قطعت الثمرة ما أفسدت الشجرة هنا. قال: وما زرعه الآدمي كذلك يجوز، والكمأة والفقع، فقع إذا خرج هناك، والكماء يجوز أكله، وكذا الإذخر، الإذخر استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها ولا يحش عشيشها، قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في السقف وفي الكفن، يعني نحتاج الإذخر. يعني طلب من النبي أن يستثنيه، فقال النبي إلا الإذخر، فاستثناه صلوات ربي وسلامه عليه، وهو نوع من النبت، نوع من النبت. نعم. قال أنا كما أشار إليه بقوله إلا الإذخر. قال في القاموس وهو حشيش طيب الريح، لقوله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي ولو لم يبن، يعني إذا شجرة انكسرت مثلا بسبب ريح هوى قوي انكسر جذع شجرة مثلا أو غصن أو كذا، خلاص ما في بأس، لأن مو أنت اللي كسرته هنا. طيب يجوز أن تنتفع به. الآن قضية مهمة. الآن قال وتضمن، الآن في الصيد يضمن الفداء في الصيد، الآن حتى الشجر هذا فيها الفداء. قال وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشات، يعني إذا قطع شجرة صغيرة يذبح شاتا، وما فوقها شجرة كبيرة بقرة. روي عن ابن عباس ويفعل فيها كجزاء الصيد. واختار شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ ابن عثيمين أنه لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح حتى عن ابن عم أنه في قطع شجر الحرم أنه فيه فداء. قال إنما فيه الإثم فقط وليس فيه الفداء، ليس فيه الجزاء وإنما فيه فقط إيش؟ الإثم. قال ويضمن حشيش وورق بقيمته وغصن بما نقص، كل هذا صحيح أنه ليس فيه فداء وإنما فيه الإثم، أنه لا يجوز يحرم هذا الأمر. نعم. قال فإن استخلف شيء منها سقط ضمانه كرد شجرة فتنبت لكن يضمن نقصها. يعني واحد قطع شجرة قلنا عليك ضمانها، قال أبزرع شجرة مكانها، استخلف شجرة مكانها، قلنا خلاص رجع شجرة، لكن شرط يكون كبرها، إذا أصغر منها النقص اللي راح عوضه، لأن غالبا تكون شجرة كبيرة صعب أنك تزرع شجرة بحجمها. قالوا إذن يضمن ما نقص منها، طبعا هذا بناء على القول بالضمان. قال وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل. صحيح أنه لم يثبت في هذا شيء إلا إذا أخذ الإنسان على سبيل التبرك، فأنا يكون وقع في يعني البدع في هذه القضية. لا ماء زمزم، يعني ماء زمزم يجوز إخراجه، والآن ترون يذهب به إلى كل مكان. قال ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره، لأن هذا قد يدخل الإنسان في البدع، بل هو من البدع، والتبرك بالتراب، تراب مكة يأخذه ويحط ببيته ولا كذا ولا هذا، لكن من البدع. قال ويحرم صيد حرم المدينة، انتهى من مكة الآن ذهب إلى المدينة، عندنا حرمان، حرم مكة وحرم المدينة. طيب قال ويحرم صيد حرم المدينة لحديث علي المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة، رواه أبو داود. ولا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها. قال أحمد في رواية بكر بن محمد لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء. الآن عندنا مكة وعندنا المدينة، مكة حرام والمدينة حرام، هذا حرم وهذا حرم، وما في حرم ثالث، حرمان فقط. لذلك من يسمي المسجد الأقصى بثالث الحرمين خطأ، لأن لما تقول حرم يعني تترتب عليه أحكام، يعني المسجد الأقصى يجوز قطع الشجر هناك ويجوز أخذ الحشيش ويجوز الصيد هناك، لكن مكة والمدينة لا يجوز الصيد، لا يجوز قطع الحشيش، هذا معنى حرم، حرم تترتب عليه أحكام، فلا يجوز أن يسمى المسجد الأقصى ثالث الحرمين، وإن كان المسجد الأقصى أعظم مسجد في الإسلام بعد مكة والمدينة لا شك في هذا، لكن قضية أنه مسجد مبارك معظم عند المسلمين شيء، وقضية أنه حرم يأخذ أحكام الحرم ويؤثم الناس إذا قطعوا شجرها أو صادوا من صيده أو كذا، هذا شيء آخر. فالحرم حرمان فقط، مكة والمدينة هما اللذان يترتب عليهما الأحكام، فحرم المدينة كحرم مكة في هذه الناحية، أنه لا يجوز الصيد من حرم المدينة، ولا يقطع الشجر ولا يحش الحشيش في المدينة كما هو الحال في مكة، لا يختلى خلاها أبدا، إلا استثنى في المدينة إلا إذا كان علفا للدواب الحشيش، إذا كان علفا للدواب استثنيت المدينة في هذا. ولكن أيضا المدينة اختلفت عن مكة أنه بعض أهل العلم يرى فيها الجزاء كمكة تماما، يعني الصيد بالمثل يحكم بذوى عدل وفي الشجرة عليها الجزاء وكذا، وعلى المذهب أنها لا ما فيها الجزاء بس فيها الإثم، الذي يصيد من المدينة أو من المدينة حدود حرم المدينة، وسيأتينا إن شاء الله ما هو حدود حرم المدينة. طيب، قال ويباح الحشيش من حرم المدينة للعلف لما تقدم في الحديث، إلا شجرة يعلف منها أو يعلف منها لبعيره. قال ويباح اتخاذ آلة الحرث ونحوه كالمساند وآلة الرحل من شجر حرم المدينة، لما روى أحمد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قال يا رسول الله إن أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا، يعني نقطع بعض الأشجار إذا كنا نزرع أو كذا نرتب أو كذا، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال القائمتان والوسادة والعارضة والمسند فأما غير ذلك فلا يعبد، يعني أذن لهم في بعض الشجر صلوات ربي السلام عليه إذا كان يحتاجون الخشب إلى البكرة نفسها التي تدور أو القائمة التي تقيم الآلة، فهذه أذن بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منه شيء. قال والمسند عود البكرة. قال ومن أدخلها صيدا فله إمساكه وذبحه، يعني هو اللي أتى بالصيد أتى به من خارج المدينة، المهم لا يصيد داخل المدينة. قال وحرمها بريد في بريد، وهما بين عير جبل مشهور بها إلى ثور، وهو جبل صغير لونه إلى الحمرة فيه تدوير ليس بالمستطيل خلف أحد من جهة الشمال. المدينة قلنا حرم ومكة حرم، مكة حرمها يعني ليس على طريقة واحدة، يعني إذا قلنا هذه الكعبة مثلا فحرم مكة من جهة 6 كيلو اللي هو التنعيم، من جهة أضاء 13 كيلو، من جهة عرفات 16 كيلو، من جهة الحديبية 32 أو 30 كيلو، فإذا ليست إيش متساوية الأطراف، ليست متساوية الأطراف، تختلف من جهة إلى جهة. أما المدينة فمتساوية الأطراف بالنسبة لحرم المدينة 21 كيلو من كل جهة، يعني تأتي للمسجد الحرام مسجد النبوي بريد في بريد، البريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال، يعني تقريبا 20 إلى 21 كيلو تقريبا. هذا المسجد النبوي 20 كيلو شمال، 20 كيلو شرق، 20 كيلو جنوب، 20 كيلو غرب، 20 كيلو من كل جهة، هذا يسمى الحرم المدني، هذا لا يختلى خلاه ولا يصاد صيده، تبي تصيد ابعد أكثر من 20 كيلو في المدينة، تبي تقص الشجر كذا أبعد 20 كيلو هكذا. فإذا مكة حرم محدد بتفاوت بين أطرافه، بينما المدينة بريد في بريد، يعني 20 كيلو أو 21 كيلو من كل جهة، لأن البريد كما قلنا 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال، احسبها إذا قلنا 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال كم يصير؟ 12 ميل، 12 ميل كم كيلو تقريبا؟ تقريبا يعني حول 20 كيلو تقريبا، هذه حدود إيش؟ حدود المدينة، هذه حدود المدينة. طيب أقصد حدود حرم المدينة، عفوا حدود الحرم المدني وليس المسجد الحرم. نعم. قال وما بين عير إلى ثور، عير جبل في المدينة وثور جبل في المدينة أيضا. قال وما بين عير إلى ثور هو ما بين لابتيها، واللابة الحرة وهي أرض تركبها حجارة سود. طيب قال وتستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والجمهور على أن مكة أفضل من المدينة. قال في الفنون: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، الحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان فيها فلا والله ولا العرش وحملته والجنة، النبي أفضل صلى الله عليه وسلم. إذن يقول يعني الكعبة أفضل من المسجد النبوي، بيت مسجد الكعبة أفضل من مسجد النبوي، الصلاة فيه 100,000 صلاة، طيب، وأفضل من الحجرة، لكن مع وجود النبي، النبي أفضل، النبي أفضل من الكعبة، لكن بدون وجود النبي مكة أفضل من المدينة. هذا هو الأصل، أن مكة كبلاد أفضل من مدينة كبلاد، لكن مع وجود الجسد النبوي الشريف صلوات ربي وسلامه عليه فتكون المدينة يعني أفضل بهذه الحيثية بوجود النبي فيها صلى الله عليه وسلم. يعني ليست المدينة لذاتها ولكن المدينة بمن فيها صلوات ربي وسلامه عليه. قال: فلا والله ولا العرش وحملته والجنة، لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل. طبعا لضيق الوقت سننتقل نقلة، سامحونا فيها إن شاء الله تعالى، لأن دخول مكة وما يتعلق بالطواف والسعي هي أعمال الحج سنتجاوزها إن شاء الله تعالى، ونذهب مباشرة إلى الفوات والإحصار، لأن هي التي تتعلق بها الأحكام، حتى واللي هو صفحة 83 و900، 83 و900، يعني الله يهديهم الإدارة، الوقت قصير لإتمام كتاب الحج من الروض المربع، لأن توسع كثيرا صاحب الروض في كتاب الحج، فالوقت لا يسع حقيقي، خاصة أنه كان في البداية يعني ساعتين ثم نقصت إلى ساعة ونصف ثم نقصت إلى ساعة، فتعذرونا إن شاء الله تعالى ونعذرهم. طيب، باب الفوات والإحصار، ما هو الفوات وما هو الإحصار؟ قال: الفوات كالفوت مصدر فات إذا سبق ولم يدرك، والإحصار مصدر أحصره مرضا كان أو عدوا يقال حصره أيضا. من فاته الوقوف بأن طلع فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج، لقول جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم. رواه الأثرم. وهذه مسألة إجماع بين أهل العلم أن عرفة ينتهي وقته بفجر يوم النحر، ينتهي وقت عرفة بفجر يوم النحر، يفوت خلاص انتهى الأمر. فالذي يأتي عرفة بعد فجر يوم النحر نقول له: فاتك الحج، فاتك الحج. آخر لحظة تدرك فيها عرفة أن تدخل قبل أذان فجر يوم العاشر. واختلوا في وقت عرفة ابتداء، الجمهور يبدأ وقت عرفة بعد زوال الشمس يوم التاسع، والحنابلة بعد فجر يوم التاسع، لكن نحن نتكلم الآن على الفوات. يفوت عرفة إذا أذن فجر اليوم العاشر، إذا طلع فجر اليوم العاشر فات الحج. يعني إنسان الآن وصل عرفة يوم التاسع بعد الزوال 100%، واحد تأخر ما وصل عرفة إلا بعد العصر يوم التاسع حجه صحيح مدرك، واحد وصل عرفة بعد المغرب يوم التاسع حجك صحيح، واحد وصل عرفة بعد العشاء ليلة مزدلفة ليلة العاشر حجك صحيح مدرك، واحد وصل عرفة واحدة ليلا ليلة النحر حجك صحيح، واحد وصل كم يأذن الفجر الآن؟ ها؟ 4 و6 دقائق عندنا، هناك لا أكثر حوالي 35 دقيقة، يعني قل 4 إلى 4، لنقل 4 إلى 4 يأذن الفجر، واحد وصل عرفة 4 إلى 3 5 إلى 3 عفوا، وصل 5 دقائق على أذان الفجر مدرك للحج، واحد وصل عرفة بعد أذان فجر يوم النحر نقول له إيش؟ فأتك الحج. هذا الفوات، هذا الفوات، من وصل عرفة بعد أذان فجر أو بعد دخول فجر يوم العاشر هذا الذي يفوته عرفة. نعم. قال: ومن فاته الوقوف بأن طلع فجر يوم النحر ولم يقف، طلع فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج. قال وتحلل بعمرة، لأنه محرم، هو أحرم من الميقات، ضيع، اختربت سيارته، منع، صار لحادث، أي سبب من الأسباب. طيب المهم بالكاد دخل عرفة بعد طلوع الفجر، قال الحمد لله وصلت عرفة، قال أي الحمد لله على كل حال. طيب قال الحمد لله على كل حال، لكن فاتك الحج. فقال مو قصدي، والله ضيعت طول هالوقت أنا واقف هناك، بعدين قالوا هذه مو عرفة، من أمس أنا واقف، فاتك الحج. قال والله حادث، فاتك الحج. قال والله اختربت سيارة، فاتك الحج. واضح ولا لا؟ المهم أنه ما دخل عرفة إلا بعد طلوع فجر اليوم العاشر، نقول له إيش؟ فاتك. قال طيب الله المستعان، طيب أنا محرم خلاص قطع حرام. لا لا ما تقطع حرامك. قال ماذا أفعل؟ اذهب وخذ عمرة حتى تتحلل من إحرام. يتحلل بعمرة، يتحلل من إحرامه بعمرة، من فاته عرفات فإنه يتحلل بعمرة. قال وتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه لحج مقابل. هذه صعبة، هذه أن يبقى يقول لا أنا بصبر للحج القادم، بظل محرم سنة كاملة أعاقب نفسي بهوى. يجوز؟ يجوز. الشيخ قال يجوز. قال ويقضي الحج الفائت، الحج الذي فات يقضيه من السنة القادمة. قال ويهدي هديا يذبحه في قضائه، لأنه فاته الحج، إن لم يكن اشترط، إذا كان اشترط ليس عليه هدي، إذا لم يشترط عليه هدي مقابل فوات الحج. في ابتداء إحرام لقول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج اصنع ما يصنع المعتمر، ثم قد حللت فإن أدركت الحج قابلا فحج وأهدي ما استيسر من الهدي. رواه الشافعي. قال والقارن وغيره سواء، سواء قارن مفرد متمتع كلهم سواء في هذا. ومن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامي وإن حبسني حابس محلي حيث حبستني فلا هدي عليه ولا قضاء، إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه مثل حجة الفريضة أو حج نذر. طيب هذا يحل. كيف؟ إذا كان اشترط، الذي اشترط لا يتحلل بعمرة، الذي لم يشترط يتحلل بعمرة. كيف؟ أي نعم. وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم، لأن العبرة بما قصدوه يجزئهم. وإن أخطأ بعضهم فاته الحج. يعني إذا أخطأ كل الناس، يعني السعودية أعلنت مثلا أن اليوم تاسع، ثم ظهر أن اليوم ثامن عقب ما طلعوا، حجهم صحيح لأن هذا عام على الجميع. لكن إذا أخطأ البعض، السعودية قالت اليوم تاسع، في مجموعة قالوا لا اليوم ثامن غدا تاسع، وبعدين وراحوا اليوم الثاني، بعدين تبين السعودية صح مثلا والناس كلهم حجهم، هذول أخطأوا، نقول لهم لا فاتكم الحج. نعم. ومن أحرم فصده عدو عن البيت، اللي هو الإحصار، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له طريق إلى الحج أهدى، أي نحر هديا في موضعه، هذا حصر على الحج. رسول حصر عن إيش؟ العمرة، نفس الشيء لا فرق. ثم حل لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، سواء كان في حج أو عمرة أو قارنا، وسواء كان الحصر عاما في جميع الحجاج، يعني مثل القرامطة لما احتلوا الحرم مثلا عن جميع الحجاج صار الحصر، أو صار الحصر لشخص بعينه، هذا منع، هذا حصل لحادث، هذا حصل لمرض. نعم. أو خاصا بواحد كمن حبس بغير حق، فإن فقده أي الهدي صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل، الذي لا يجد الهدي يتحلل بصيام 10 أيام. وقلنا الصحيح أن المحصر إذا لم يسق الهدي فإنه لا هدي عليه. قال ولا إطعام في الإحصار، يعني إذا أحصر لا يطعم إذا لم يجد الهدي. قال وظاهر كلامه كالخرقي وغيره، الخرقي له أحد أركان هذا المذهب، مذهب أحمد اللي عند المختصر، مختصر الخرقي. قال وظاهر كلامه كالخرقي وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير، وقدمه في المحرر وشرع ابن رزين، وقال أكثر الأصحاب يجب عليه الحلق والتقصير. هذا الصحيح أن المحصر يحلق كما أمر النبي الصحابة، النبي قال أمرهم بالنحر وأمرهم إيش بالحلق، فالصحيح أن المحصر ينحر ويحلق كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وإن صد عن عرفة دون البيت، يعني ما قدر يوصل عرفة لكن يقدر يوصل البيت، المشكلة كلها في عرفة، الحرب في عرفة، المنع في عرفة، طيب لكن يقدر يوصل البيت ما عنده مشكلة في المسجد الحرام. قال وإن حصر وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمره ولا شيء عليه، لأنه طلب الحج عمره وهذا جائز بلا حصر فمعه أولى. وإن حصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف. واحد وقف عرفة وراح مزدلفة وراح منى ماشي أموره طيبة، لكن يوم يطوف ما قدر، منع من الحج، منع من الطواف، منع من دخول الكعبة، عدو احتلوا الكعبة والعياذ بالله، المسجد منعوا الناس من الدخول، مثل ما حصل أيام جهيمان وكذا، صارت المشكلة والحرب وناس تذابح وكذا، ما حد قادر يدش الحرم مثلا. طيب هذا يسمونه شنو؟ حصر عن المسجد نفسه عن الطواف، فهذا محصور عن طواف. يقول ارجع لأهلك لكن الطواف ذمتك، متى ما قدرت تروح الطوف، ما تتحلل. طيب شلون ما تحلل؟ تحلل تحلل أصغر، ترمي وتحلق تتحلل تحلل الأصغر، لكن لا تأتي زوجتك حتى تطوف متى ما تيسرت لك الأمور. واضح إن شاء الله تعالى. نعم. يقول وإن حصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف، وإن حصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم. حصر عن واجب، عن رمي الجمار مثلا، طيب حصر عن رمي الجمار اصبر لن يكون، ما قدرت خلاص تحلل عليك دم لأنك ما فعلت هذا الواجب، لكنه ليس من أركان الحج. واجبات الحج ليست كواجبات الصلاة، واجبات الحج لو ترك الإنسان متعمدا حجه صحيح طالما أنه أتى بالأركان. واحد تعمد ما رمى الجمرة حجه صحيح، تعمد ما بات في منى حجه صحيح، أقصد أيام التشريق، تعمد ما وقف في مزدلف على خلاف مزدلف ركن أو واجب، لكن على القول بالوجوب حجه صحيح. لكن الأركان الأربعة لابد أن يأتي بها، التي هي نية الدخول في النسك الإحرام وعرفة والطواف والسعي. وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت، لأنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر العدو. والصحيح أن أي حصر يحدث، أن حصر عدو أو حصر مرض، يعني أنا أعرف شخصا مثلا حصر بحادث سيارة، يقول أحرمنا بس هو عمره مو حج، يقول أحرمنا من المدينة وبالسيارة ذهبنا إلى مكة وفي الطريق صار حادث، يقول ما فتحت عيني إلا أنا في الرياض بعد، يعني أخذ مستشفى في المدينة وهو مغمى ثم حمل بطائرة إلى الرياض، ويقول ما أفقت إلا أنا في الرياض، يعني هذا حصر، حصر بسبب هذا الحادث الذي وقع له. نعم. فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمرة ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم، لأنه يستطيع أن يصل الحرم بعد ذلك، فينحر الهدي في الحرم اللي هو هدي الحصر الذي، لكن إذا كان اشترط ما عليه شيء. نعم. قال هذا إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامي إن محلي حيث حبستني، وإلا فله التحلل مجانا في الجميع أي بدون أن يدفع شيئا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وأن ينفعكم وأن يجزي الإخوة القائمين على إقامة مثل هذه الدورات خير الجزاء، وأن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى. وإذا كان في أسئلة